sea, bueno, es su creencia puro de Dios. Es su creencia, la religión, ¿verdad? Porque ya me dijo, بعد مادة علم يدي انا طبعا بشكر كل بعض الفريق، رغم ان كان درس بتاعها اشتغلت، يعني كان كلها اشتغلت فيها، يعني ما كانش فيه دكتور مباشر مثلا كنت انا طيب وخلاص، لا كانت مشكلة، انا قلت لكم كنت انا طيب ومادة علم يدي انا في التعليم، عشان لو بعض يعني لو ادوكم التاني وكده يعني حاجة، المهم ده ايه؟ انت رضا الكورس. المهم ده كده اللي هو الربع، هنسيب الثلاثة الأربعة في بيغذي إيه؟ بيغذي الربع ده، هتشوف الإليات اللي موجودة في الربع ده إيه؟ الربع السؤال من الثلاثة الأربعة في مصر القدمية، إيه اللي موجود هنا؟ هنا في مصر الثلاثة في مصر، قدامه كان فيه رقم كام؟ إيه اللي رقم أربعة؟ صح؟ إيه اللي رقم أربعة برضه؟ وإيه اللي رقم ستة برضه؟ وثمانية برضه؟ وعندنا هنا في فرنسا إيه اللي برضه؟ وورا في مصر الثلاثة كان فيه إيه اللي رقم كام؟ واحد بدون تاريخ. اعتقد ان بابي ايه؟ انا كنت مدرسة ما زال ايه رقم اربعة بابي؟ هل كلها؟ لا ربع سؤالي بقى اللي هو يمثل ايه؟ الرجل ولا ايه؟ يمثل الرجل اذا الرجل ده يجيلي برجل ايه؟ رجلي مسلولة صح ولا غلط؟ ايه واحد بدون تلاتة بابي؟ هل كلها؟ لا الجزء السؤالي بقى اللي هو يمثل ايه؟ اذا الرجل دي مسلولة وايه كمان؟ ومش حاسس فيها كروتيكال كونديشن معايا ولا مش معايا؟ حتى لو اديتكوا انتيريور سريبرال ارتري اوكلوجن معاهم على الرجل بس الميدل سريبرال ارتري عبارة عن ايه؟ معايا مش معايا؟ المهم ان انا بس في الاريا وبس مدرسة بتاعتي وبحدد من عليها بس تحفظ الحصة دي ما تحفظش لان لو جبت اين شوية مش هعرف احفظها انما هي بتتجاب ازاي؟ بالطريقة دي انت عارف الدراسة بتاعتي ايه وعارف الاريات بتاعتك كويس قوي اللي هي الحصة الاولى والثانية عارفهم كويس بس اشوف الفصل بس الروز وشالوها انما لو حاولت تحفظها مش هعرف لان اللي مؤكد الشديد جدا ان كل كتب النيورو كاتبينها غلط يعني كتاب حتى الجعبوية هتلاقيها مكتوبة بطريقة حديثة جدا يعني ما بيخطاش كل الكلام هو بيختار كلام فانت ممكن الطالب الغلبان يفتكر ان هو ده نفس اللي بيحصل لا ياخد الفرق بس على حسب الاليات اللي بتحفظها بس اما نيجي في رجع الاصل للكتاب شوف الاليات اللي بتحفظ كل ده بقى ايه الاريا اللي هنا؟ طب احفظهم كويس اريا رقم اربعه بس الجزء التحتاني ده اريا رقم كام كمان؟ اريا رقم 8 مجموع وهنا في 44 و45 بقى وهنا الترامب اريا بقى وهنا 1 و2 و3 واريا 37 و39 وفي السمبر اللوب كان في اريا كام؟ 22 واريا 41 وكام؟ 42 صح ولا غلط؟ يعني انت بحفظك النيورو ما بتذاكرش يقول لك انا هلاقي رجعت النهارده في مذاكره بصره سندروم ده خطر ما تكلموش هنا لان ده واحد بس ما تذاكرش انما انا كل اللي اذاكره ايه؟ اعرف بس كل عصر بيذاكر ايه بالظبط معايا ولا مش معايا؟ في حد ذاكر تشكيلكم بصره سندروم؟ بس انتوا ما درستوش بصره سندروم مش عشان القضيه اللي انا بتكلم فيها انتوا درستوش بصره سندروم لان انتوا متعودين ان انتوا ما درستوش اصلا اي حاجه في فرق المهم النهارده هنتكلم على الموضوع ده هنتكلم فيه النهارده زي ما اتفقنا مع عصر المذاكره خلاص عصر المذاكره انتهى النهارده هنتكلم عن موضوع الموضوع ده هنتكلم فيه النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا جدا قبل ما نوصل للموضوع اكتبه 100% يعني ايه 100% يعني السؤال ده جاي 3% 100% مش 99% فاكتبه السؤال ده جاي بنسبه 100% وميزه السؤال ده ايه بقى؟ ان السؤال ده مش هيوم يعني ما تحسش ان هو هيوم يعني الموضوع ده بص يا جماعه بيجي سؤالين في اليوم كله احيانا بيجي منهم سؤال مش محتاج تذاكر منه اصلا يعني ملوش علاقه بحته الحضارات بتاعت النيورو يعني انا ممكن ما اذاكرش النيورو خالص بس اذاكر الموضوع ده كويس وفاهم لانه ملوش علاقه بحته النيورو فعشان كده لما يبقى واحد طيب بيحضر الامتحان يفيد يجيبه قوي اللي هو ايه بقى؟ بريترال نيورو موضوع البريترال نيورو في القاعده بتقول ان انت هتدخل الامتحان لو تدور كرات الاخيره هتلاقيه صعب عليا قوي انك تتخيل ان احنا هندور كرات الاخيره مش هنلاقيه ولا بريترال نيورو في السؤال ده اكتبه جنبيه 2007 تقدر ايه تلاقيه بريترال نيورو معاكم ذكرات سنة الثالثة هتلاقي مكتوب جنبي حتى 2006 ومكتوب بنفس 100% ما فيش تقريبا هو زي بس ما هو مش معايا ده منظر بيه وحش قوي لو ما جاش 2003 يعني ما هو كله بيفضل من الوقت بيفضل من الوقت في ميزته ايه زي ما انا قلت ان لما تكتب الثلاث حاجات اللي فاتوا هيلزم موجود بس يعني ملوش علاقه قوي بالموضوع ده سمعت الموضوع كومن جدا بيجي على فكره الامتحانات بيبقى من راسي اهم حاجه يوم ما يجيلك الامتحان افتكروني بقى ماشي بريفرال يعني ايه كلمه بريفرال نيوروباثي؟ بريفرال نيوروباثي خليكم معايا بقى يا جماعه بريفرال نيوروباثي يعني كل ما حصل جينيريشن كده الصوره بتتغير اكتر. فريق ما عايز يشوف الصوره ده مش ممكن خالص. ادي انا الصوره بتاعه ديفينيشن اوف بريفرال نيوروباثي. ديفينيشن ديجينيريشن اوف بريفرال. كلمه بريفرال نيوروباثي يعني مش حضرتك انفلاميشن بس, انما انفلاميشن او جينيريشن في البريفرال. يقسم البريفرال نيوروباثي, يقسم البريفرال نيوروباثي تقسيمتين كبار جدا. يعني هنقسمه كام تقسيمه؟ تقسيمتين. فاكر العنوان الثاني كلاسيفيكيشن اوف بريفرال نيوروباثي عندنا كام تقسيمه؟ تقسيمتين. تقسيمه اناتوميكال كلاسيفيكيشن, تقسيمه مهمه. التقسيمه الاهم وهي دي بتيجي في الامتحان بقى الايديولوجيكال كلاسيفيكيشن. يبقى عندنا كام تقسيمه؟ هنقسم البريفرال نيوروباثي اناتوميكال كلاسيفيكيشن وهنقسمه تقسيمه ثانيه ايديولوجيكال كلاسيفيكيشن. الايديولوجيكال كلاسيفيكيشن مهم عشان السؤال بيجي الايديولوجي والبريفرال نيوروباثي. المهم خلينا في الاناتوميكال. الاناتوميكال يقسم البريفرال نيوروباثي في الاناتوميكال كلاسيفيكيشن الى ثلاث انواع كبار جدا جدا. النوع الاول لما يبقى عصب واحد بس في الجسم وهو الغرض فنسميها ايه؟ مونو نيوروباثي. مونو نيوروباثي. والنوع الثالث, النوع الثالث لما يبقى اعصاب كتير قوي في الجسم بايظه فنسميها ايه؟ بولي نيوروباثي. لكن احيانا بقى يجي لك واحد عنده مثلا ثلاث اعصاب بايظه, اعتقد ان كان خفيف جدا لو قلت ده مونو نيوروباثي. وده برضه انسان قديم قوي جدا لو قلت لك عنده بولي نيوروباثي العصبين والثلاثه عمر بايظين, خاصه لو كان في نفس الجسم. يعني هيجي لي مثلا عنده عصبين في الارض بايظين, ما اقدرش اقول لك ده عنده بولي نيوروباثي. في نفس الوقت الثاني ما يطورنيش ان انا اقول لك ده عنده ايه؟ مونو نيوروباثي. فاذا تعوض رايي يقول لك ايه؟ مونو نيوروباثي مالتيبلكس. مونو نيوروباثي مالتيبلكس. يبقى عندنا كام نوع؟ ثلاث انواع. لو عصب واحد مونو نيوروباثي, لو عصب كتير مونو نيوروباثي كله, وخاصه لو كان في وان لينز نفس الكلام فبسميها مونو نيوروباثي ايه؟ مونو نيوروباثي مالتيبلكس. ده اللي هو الاناتوميكال كلاسيفيكيشن اكوردنج تو نمبر. ايه هقولك بقى انا عندي جروب الاول جروب ده كان اسمه بريفرا لما يبقى فيه عصب كتير عصب ايه كم شخص لسه فاضل اكتر من 5% خالص في البولي نيوروباثي معايا يا جماعه يبقى مونو نيوروباثي وبولي نيوروباثي ومونو نيوروباثي مالتيبل معايا ده كده بالنسبه للاناتوميكال كلاسيفيكيشن تعالى بعد كده تقسيمه ثانيه اللي هي الايديولوجيكال كلاسيفيكيشن الجيولوجيكال كلاسيفيكيشن عايزين نعرف الاحداث اللي بتعمل بريفرال نيوروباثي. اول حاجه عايزين نعرف الحاجات اللي بتعمل مونو نيوروباثي. الحاجات اللي بتعمل مونو نيوروباثي اكثر حاجه بتعمل مونو نيوروباثي تروما. واحد بيتخبط في ناس, واحد بس مش عارف ده اتخبط في كل الناس دي. فعشان كده رقم واحد تروما. واحد بياخد طلقه مثلا ضربت له ثلاث اجناب, طب اعتبر ان واحد اللي ضرب معايا مش معايا. فاهم سبب يعمل مونو نيوروباثي تروما. وايه كمان؟ بص يا جماعه في ثلاث حاجات تخبطوا في اي حاجه لما يقول لك اسباب اي حاجه من احداث الجلوكوما نيوروباثي تخبطوا يطلعوا صح. ازاي دي ممكن يعمل اي حاجه؟ هو طبعا القاعده بتقول ان هو بيعمل بولو نيوروباثي, لكن ممكن يعمل بولو نيوروباثي وممكن يعمل مونو نيوروباثي وممكن يعمل كمان مونو نيوروباثي بس بيت. يعني يعمل اي حاجه. ازاي دي؟ في كمان الليبل دي ازاي ممكن يعمل اي حاجه؟ يعمل بولو نيوروباثي ماشي, مونو نيوروباثي ماشي, مونو نيوروباثي مالتيبلكس ماشي. في كمان البولي ارترايتس نزول ده الثلاث امراض دول لما تنزل في الاسباب وتنفع اخبطوا الثلاثه في اي نوع طبعا, لان الثلاثه ممكن يعملوا اي نوع من الثلاثه معايا ولا مش معايا. دايابيتس وليبروسي وبولي ارترايتس نزول. فما يجي في الامتحان يقول لك ايه الحاجات اللي بتعمل مونو نيوروباثي اقول له رقم واحد تروما, يديله ثلاثه اربعه اخبطوا الثلاث اسباب دول يطلعوا ايه؟ يطلعوا صح معايا. مونو نيوروباثي ما بتبقاش. ايه الحاجات اللي بتعمل مونو نيوروباثي ما بتبقاش؟ هما خمس حاجات. حاجات بتعمل مونو نيوروباثي مالتيبلكس يعني تاخد مثلا نيرفين او ثلاثه في نفس الليل, دول كام حاجه؟ خمس حاجات. منهم ثلاثه مش عيب, لان الثلاثه دول احنا قلنا بيعملوا اي حاجه. دايابيتس وليبروسي وبولي ارترايتس ايه؟ نزول. في كمان الباركنسون ممكن يعمل مونو نيوروباثي مالتيبلكس, وفي كمان الامايلويد. فيقول لك جمله منطقيه في الثلاثه بتوعنا وباركنسون وامايلويد وبولي ارترايتس نزول وليبروسي وبولي. على فكره عيب المونو نيوروباثي مالتيبلكس ان مفيش حاجه بتعمله في الدنيا اللي هم تقريبا الخمس حاجات دول. فطبعا الحاجات دي في الانترفيو بقى غير الحاجات اللي بتعمل مونو نيوروباثي مالتيبلكس وتبقى الجزء الاختياري معايا. امايلويد ترانسفيوجن دايجيز ليفل ايه؟ بولي ارترايتس نزول. كده طبعا كل الكلام ده لان يا جماعه احنا دكتور الكلام ده لما بيجي لك الامتحان بيجي لك دايما بولي نيوروباثي. فالحاجات اللي بتركز عليها هي البولي اللي بتعمل ايه؟ بولي نيوروباثي. هو ده السؤال اللي بيجي لك دايما بيجي في الامتحان. الايتيولوجي كلينيكال بيكتشر تريتمنت اوف بولي نيوروباثي وبالذات دايابيت البولي نيوروباثي. خلاص يا اخوانا ايه الحاجات اللي بتعمل بولي نيوروباثي؟ عشان ما تنساش الحاجات اللي بتعمل بولي نيوروباثي رقم واحد ممكن تبقى كونجنتا، ممكن تبقى حاجات دي كونجنتا. طبعا يونس يقول لك كونجنتا كلمه بلدي شويه، عشان كده تعطيه طبعا هو ما جاهل، بس يقول لك احنا نخليها كلمه شيء بدل ما نقول كونجنتا بيسموها ايه؟ طبعا يونس ما يقولش كونجنتا، يقول لك بتوع بطنا كلهم يقول لك كونجنتا، انما احنا ما نقولش كونجنتا. طب بيسموها ايه؟ يقول لك جنيد وفاميليا. قال يعني طبعا هي ولكن طبعا يورو دايما هتلاقي في الكتب ما يكتبلكش كونجنتا، انما يقول لك جنيد وفاميليا. ما هي هي؟ ايش تبقى كده عندي معنى الكونجنتا؟ تكتبوا كونجنتا وفي حاجات مش كونجنتا. الكونجنتا زي ايه؟ زي مرض، زي مرض اسمه جرينيوم جرونيوم ماسل اتروفي. مرض اسمه جرينيوم ماسل اتروفي، يعني كلام عربي مش عادي. مرض كونجنتا العيله هتولده عنده نمور في الكرومال ماسل. جرونيوم ماسل اتروفي. على فكره عادي المرض ده لما يعدي عليك الايام والليالي تعدي عليك يجي واحد في الامتحان خطير جدا يقول لك تعرف يعمل جرينيوم ماسل اتروفي وكل براءة هتبقى ده نوع من انواع المالوجات. ده مرض يجي في العضلات، معناه ده مرض يعتبر ايه؟ بنبرة في ربع، انما اسمه جايز ما يخش بكده، بس هنتكلم عنه كمان شوية اسمه دولونية مرض الحرب. في مرض تاني جيجي كونجينيتال، دي برضه التهاب في الاعصاب وهنعرف ليه كمان شوية، اسمه ريسكم دي. اسمه ايه؟ ريسكم ريسكم. دول المرضين الكونجينيتال اللي ممكن يعملوا بنبرة في بولي نيوروباثي. معايا ولا مش معايا؟ خش بقى الحاجات بقى الحاجات الأساسية اللي هي بقى مش كونجينيتال ودول كتير قوي، ودول بنت هما دول اللي بتتحرك. سيبك من كونجنتا بقى شيء يقول لك كونجنتا بدون الجرابه في المنطقه، لكن الحاجات اللي بتتحرك بقى عندنا الحاجات اللي بتعمل بنت الجرابه كتير قوي. عندنا ثلاثه بالار، ثلاثه بالار، الاثنين بالتي وكام كده؟ خمسه، لكن هما ثمانيه. بعدين بقى الكلام ده الثلاثه دول من ان اي ام رجاله طبعا تحصيل كل الطب ما فيهاش جنبيه. فعندنا دول ايه؟ ثمان حاجات. كمية صد هي الفاشل كمية صد المين ثلاثة اي واثنين بي وبعد كده ايه؟ من اللي هو ام وفي وام خلاص يا اخوانا اثنين كده اللي هم الثمان اسئله ناخد الثلاثة اي طبعا نجيب كله مفروش اللي كانت النبي بتاعه الحرب الارض اللي هم ايه؟ انفكشن او اليون او يابلوجين صح؟ شوف بقى الجمال الموضوع بالنسبه للنيوروباثي اللي هو اللي بيتحكم في حد ده بعيد جدا جدا جدا جدا جدا تاخد الانفكشن اي انفكشن ممكن يعمل بالنسبه للنيوروباثي اي انفكشن بس طبعا بالذات النيرفوس معايا التايفويد ممكن يعمل الفيرال انفكشن الفيرال انفكشن برضه ممكن تعمل ايه؟ برضه تعمل ريفر نيروباثي زي ما نشوف كمان شويه المهم اي انفكشن. طب الانيون زي ايه؟ الانيون زي الفيرال الفيرال انفكشن بيعمل ريفر نيروباثي عن طريق الانيون اللي هم يسموه ايه بقى؟ اسمه مرض غلبته كمان شويه وخطوط الاعصاب مليان بريد النيرون عارفين المرض ده خطوط الاعصاب ما بتخليش ده هو مرض خطير والله خطير عشان اسمه جيان باريس الروم عشان ما تخش الاطفال اللي هو خطير يعني انت اسمه جيان باريس الروم او حتى جاي يبقى الروم بقى لو واحد يتجلع شويه او فرفور كده ممكن يقول له جيان باريس الروم واخدين بالكم؟ لو قلت له كده انا لا انسى لا انسى الدرس اللي فاتت انا في واحده نظر جيان باريس الروم في الفيلم انا فاكر دلوقتي مش لاقي طريقه نظام والله لقيتها طريقه غريبه لدرجه ان انا قعدت في بقيه الحته كتبت او انطر حسيت ان انا فاتح عاوز يعني هو هي بتقول جيان باريس الروم عرفت الطريقه فانا طول الحته بقى قاعد اشرح المرض ازاي مش قادر اقول ايه طيبين الكونتراست ده بتاع المرض ده يا جماعه مرض مهم جدا المرض ده اللي هو اسمه ايه الدكتوره بتقول له جيان باريس الروم يعني كنا كان كنا طريقه كده المرض ده هو المرض اللي بنتكلم عنه ما رضيتش اقول ابدا فالمهم اسمه جيان باريس الروم اللي بتاعت حمله دلوقتي ده يعتبر فيرال انفكشن عمل بريتنا نيوروباثي عن طريق الميون فممكن احط برضه فين؟ في الميون اللي ابسط من كده الميون كلها بتزيد كلها لو تفتكروا الروماتولوجي الله يرحمه كنا قلنا ان كل الامراض الروماتولوجي كانت بتعمل ايه في الجسم نفسه؟ بريتنا نيوروباثي ما فيش اي حاجه صح؟ سيستم الشوبة الروماتولوجي ارثرايتس الفرصه دي كلها في كمان دول كده ثلاثه اه في عندنا اثنين بحق الايه؟ اثنين بحق الايه؟ طبعا في دول هتبقى ايه؟ هو اللي بصفر تيوما ما حدش يقول لي تروما بقى بس مفيش حد يا جماعه يتخض في مليون فقط عشان يجي له سكر الضغط جاي بالبول يعني معلش هياخد مليون سكر في الاعصاب عشان يجي له بول نيروبي فايه فايه ده تيوما طبعا في شيء جديد جدا جدا جدا الضرر بعيدنا عن الحدود الضرر بعيدنا عن الحدود بيعمل ايه؟ فاكرين الضرر بعيدنا عن الحدود كان بيعمل بريطا نيروبي انا قلت لك نيروبي وميوبي وميوبي طيب انت ده كده اللي هو تيوما كان الضرر بعيدنا عن الحدود في ثانيه اللي هي ايه بقى؟ سكر طبعا السموم لو السموم مش هتعمل بليفر من هو بس طبيعي يعني خلي بالك السموم توتر داخليه او خارجيه اندوجرا يعني ايه اندوجرا؟ يعني الجسم مش قادر يتخلص من السموم اللي جواه انت مش قادر يتخلص لو عندي ليفر سكريات لو عندي رينيا سكريات صح؟ ما رينيا سكريات وليفر سكريات يبقى عندهم اكتيفيشن في ايه؟ وبتقفل او ممكن اكتوجنا بتقفل واحد خدت مين من بره بقى زي الميركوري دي بقى الكلام ده. يبقى عندنا ثلاثه نوعين اثنين بي سي يبقى لنا ايه بقى رجاله رجاله بنزيد ان هم ميل ام وجي وام. الام هتبقى ميتابوليك ديزيز اي مرض ميتابوليك اي مرض ممكن يعمل ايه بول نيوروبات اي مرض ميتابوليك زيين اي فيلر ده دي ما طبعا ميتابوليك العيان الاندوكراين شفت بقى جمال الاندوكراين اي مرض في الاندوكراين اظن الخطيب ده جدا جدا جدا كده قلت لك ان اي خطيب في مرض الاندوكراين منين هتقدر تزود رقم 3 في الاندوكراين ان اي مرض في الاندوكراين يعمل ايه فريزر في الاندوكراين يعني غلط بكتيريا طيب اي مرض طبعا طبعا اهم حاجه اللي هو ايه التربيه. بعد كده الام هتبقى ايه نيوتريشن تمرين مهم جدا خالص طبعا هات ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده معايا مش معايا تقريبا دي الاسباب بتاعه البريدا النيوروباثي. العنوان الاول كارديولوجي يعني السؤال دي كده كده ايولوجيك من تفكر تريتمنت اوف دايابيتيك بول نيوروباثي او اي بول نيوروباثي. الاسترش ده هو بتاع قلنا في كونجنتال وفي مش كونجنتال. مش كونجنتال زي ايه بقى؟ طبعا حاجات ثلاثه من اي واثنين بي تي زي ايه؟ من ام وبي وام اللي هي ميتابوليك والبرايمال وبين كمان نيوتريشنال. كده بعد الفيزيولوجي تعالى بقى ندخل على اهم حاجه في الدنيا مانيفستيشن او كلينيكال بيكتشر او بروف رابيد. بص يا اخوانا موضوع بيقول ان النيوروباثي ده بس في عيب خطير جدا ان انت عندك علاج جديد. يعني عندك هتتكلم على ده التمطيط وجياب باريس سندروم وهتتكلم كمان عن الدايابيتيك وكل النيوروباثي وانا اتكلم عن بكتيريا وانا اتكلم عن ليبروسي ولان تحسه عندي في الدنيا لان في حاجات كتير قوي اهم من الطب. فتعالوا بقى ايه رايكم ان احنا نقول السينا السينا دي بينا وبينا بقى بس الموضوع في السينا لان في حاجات كتير قوي اهم من الطب. انا مش فاضي ان انا اقعد اقول لك الليبروسي بيعمل بريدا الدروب هتعمل ازاي والدايابيت بتعمل ازاي وبعدين اقول لك البكتيريا وبعدين اقول لك جيام باريس سندروم كل دي فراليات. انا هي السينا اللي عايز اذكرها كويس السينا دي تمشي مع كل الانواع. خلاص يا اخوانا بعدين نكتب في الاول كده السين اوف بريدا الدروب كلينيكال بيج عشان لما اجي وبيني وبينك انا عيني ولا بقولها على مين عبد الجليل. لانه ما جاب ليكي في الامتحان مش هيجيلك اي نوع اصلا من غير دايابيت. انما لو حصل في شفوي ومفيش اصلا من الامانه حد يتقال في اي حاجه ثانيه السكيما دي بتبقى كافيه قوي. خلاص تاني نرد اوعى تفتكر ان النرد ده حاجه اي نرد يا جماعه بيبقى فيه كام فايبر؟ في عندنا ثلاثه فايبر صح؟ في عندنا موتور فايبر هتجيب لي الخطه بمين؟ بالحركه. وفي عندنا سنسوري ده اللي خاص بايه؟ بالاحساس. وفي كمان اوتونوميك نرد صح ولا غلط؟ يبقى عندنا سنسوري ده للاحساس موتور ده للحركه اللي هو لو اتشال مش هقدر احرك رجلي والسنسور اللي هو لو غلط مش همسك رجلي. وعندنا كمان اوتونوميك اللي هو السيمباتيك والايه؟ والبرق المفاتيح. اذا اي نفس في عندنا من انواع الفايبرز اللي عندنا في موتور فايبر وفي سنسوري وفي كمان اوتونوميك. شوف بقى انا هقول لك الحقيقه المره اي مرض يعمل بلترا نيروبا في اي مرض بيعمل الثلاثه بيبوظ الثلاثه. يعني لو قلت لي اي واحد في كل الامراض اللي عندنا في دي بتعمل موتور مانيفستيشن وسنسوري مانيفستيشن واوتونوميك واوتونوميك مانيفستيشن. طب هو ايه الفرق بين مرض ومرض؟ الفرق بين مرض والتاني الاولويات. الاولويات يعني مثلا عيان السكر بيجيله ثلاثه ممكن يجيله موتور مانيفستيشن وسنسوري واوتونوميك. لكن الاولويات ايه؟ سنسوري. عيانين السكر دي مشكلته في الاحاسيس مش بتحرك بيحرك رجليه عادي. انما دايما بيقول لك ايه؟ تلاقي هذا الشهر النهار عنده باراسيزيا او مش حاطط رجليه او بيجيب على راسه لانه مش حاطط رجليه الكلام ده كله. تيجي تقول لي مثلا عيان الليبرو عيان الليبرو عنده ثلاثه لكن مين اللي بتبقى ايه؟ بتبقى سنسوري معايا مش معايا الجيام باريس سندروم مين لي موتور. خلاص يا اخوانا اذا هي القضيه في الاولويات. انما بينه وبينك تجيبها كده تجيبها كده تلاقي ان اي مرض بيعمل ايه؟ بيعمل ثلاثه مانيفستيشن موتور مانيفستيشن سنسوري مانيفستيشن اوتونوميك مانيفستيشن. اذا اي مرض هنقول موتور وسنسوري. لكن طبعا لما اجي اتكلم عن السكر مثلا هتلاقي الادب لو رحت تاخد تراويح بالطريقه دي لازم اقول ايه؟ سنسوري وبعدين موتور وبعدين اوتونوميك او سنسوري اوتونوميك وبعدين موتور. معايا ولا مش معايا؟ المهم تعالى نقول السيما في اي مرض انا تيجي تتكلم عنه رقم واحد موتور مانيفستيشن. نبدا كده موتور ماجستيشن. يعني الموتور فايبر هي الضغط. الموتور ماجستيشن سواقه رمز سواقه رمز. الموتور ماجستيشن في اي مرض عباره عن سبع حقائق. كم حقيقه؟ سيبوا كده جنب كلمه موتور ماجستيشن سبع حقائق. خلاص يا اخوانا؟ سيبوا وقت ممكن تبقى الحقيقه الاولى. الحقيقه الاولى ان انا ببوظ بريترال نيرف. بريترال يعني تحت، يعني عندنا خلاص محطه التقويه وراح يبدا العبر على طول. وما دام كده يبقى انا اذا بوظت البريترال نيرف يبقى انا بوظت عبر موتور ولا اللي هو موتور تحت محطه التقويه. يبقى الحقيقه الاولى اقول ان البريتس او البريتس هيبقى اتصال مين؟ لور موتور نيرون ليجن اللي هم كان تفهم الخمس اتصالات اللي انت بحضرهم كويس جدا جدا جدا. واللي انا هنشوف ان لو قلت ايه هم هتحضرهم فقط. معايا ولا مش معايا؟ طول عدد الطول. بس اي حد تاني بيبقى حاطط له الضمر اللي هو كان في الميت الاول ويلتنج اون ذا بوتن. كان في كمان هايبوتونيا وهايبوتيريا. وكان في كمان اوبتيمايز. وفي كمان ستابيليتي ميكانيزم. المهم مش كل مره عايزهم عشان ما تحسوش الموضوع كبير. المهم دول موتور نيرون ليجن الفقره الخامسه دي كانت الحقيقه رقم كام؟ الحقيقه الاولى. اكتبوا بقى الحقيقه الثانيه. الحقيقه الثانيه ان انا بتكلم عن مرض سيستمي. يعني مرض مش حاجه لوكال، مش النيرف ده بس الغلط، ده انا بتكلم عن بولي نيوروباس يعني الجسم كله. واي مرض سيستمي هيبقى ايه يا جماعه؟ هيبقى سيمتريكال اند فايرال. صح ولا غلط؟ لان ده مش حاجه مش مصيبه جت في بس، ده مصيبه في جسم كله على كل الاعصاب. عشان كده هتلاقيه بالجبر يعني ايه دي زي ايه دي وهتلاقيه ايه كمان؟ سيمتريكال وفايرال. خلاص يا اخوانا دي الحقيقه الثانيه. الحقيقه الثانيه. الحقيقه الثالثه والحقيقه الرابعه والحقيقه الخامسه والحقيقه الثالثه مبنيين على نفس المبدا اللي هو ايه؟ ده ايه اللي انا رافضه ده؟ ده ايه؟ امشي خالص كده معلش بالظبط ماشي؟ النبله فوق اهي وده ايه طيب؟ النبله تحت ده؟ القلب صح؟ طيب القلب ده ياخد الغذاء بتاعه منين؟ من الدين ده فوق من يبني صح ولا غلط؟ ياخد الزجاجه من فوق من هنا. اذا السؤال بريء بقى، ايه اضعف خطه في الاكزون؟ اضعف خطه صح ولا غلط؟ لان اخر حته هي اخر حته بنطلعها دي الغذاء، انما الحته القريبه دي بنطلعها ده بدري صح ولا غلط؟ عشان كده اضعف خطه هي ابعد خطه معايا؟ يبقى دي اضعف خطه. وعشان كده الحقيقه الثالثه بتقول ايه بقى؟ ان الدكتور بيبقى دكتور اكتر من بروجرام صح ولا غلط؟ لان اضعف حته هي حته الدلتا، الحته بعيده عن ايه؟ عن جسم الخليه فوق. لان هو ده مصدر الغذاء معايا ولا مش معايا؟ اذا الحقيقه الثالثه بتقول ان المصيبه بتبقى دلتا اكثر من رمز. الحقيقه الرابعه مبنيه على نفس الكلام. مين اللي بيتاثر اكثر بقى؟ لما يبقى النرف طويل قوي ولا النرف قصير؟ كل ما بقى طويل كل ما الحته اللي في الاخر اتاثرت اكثر، لان الغذاء مش هيلحق يوصلها معايا ولا مش معايا؟ وهناك هناك معلومه كل الناس اللي في الدنيا وشخص ما بتشوفش انت عارفها. اي واحد في الدنيا عارف المعلومه دي. جميع البشر اللي على مستوى الكره الارضيه عارفين المعلومه الاولى بس. ان النرف الاكسبنت الوطن بيبقى اطول من النرف الاكسبنت الوطن. صح ولا غلط؟ ده الاكسبنت لو النرف ماشي كده يروح يغذي الاكسبنت. انما لما بيغذي الاكسبنت تلاقيه بيهز كده عشان يغذي ايه؟ الاكسبنت. وعشان كده البشر كلهم اللي في الدنيا عارفين المعلومه دي اللي هو النرف اللي بيغذي الاكسبنت بيبقى اطول من النرف اللي بيغذي ايه؟ الاكسبنت. وعشان كده الحقيقه الرابعه بتقول ايه بقى؟ ان دايما البرانسيت بيبقى الاكستنسور اكتر من ايه؟ انتريك. معايا ولا مش معايا؟ دي الحقيقه كام؟ الرابعه. الحقيقه الخامسه. الحقيقه الخامسه مش كل الناس عارفين الكلام ده اقولها دلوقتي، لكن معظم الناس وبالذات هم بالظبط عارفين الحقيقه اللي هقولها دلوقتي ان اللور لمب اطول من الابر لمب. صح ولا غلط؟ عارفين الكتاب دي ولا لا؟ سنه خمسه. اللور لمب اطول من الابر لمب، وبالتالي مين اللي دايما يبقى اضعف؟ اللور لمب اكتر من الابر لمب. يعني النرف الجراسي اللي هو النرف بيبقى اطول دايما من النرف بتاع ايه؟ الاعضاء النرف. فمين اللي بيتاثر اكتر؟ قالوا له دي الحقيقه الكام؟ الحقيقه الخامسه. الحقيقه الثالثه مبنيه على نفس الكلام. الاطول هو اللي دايما فيه مشاكل او الدكتور هو اللي فيه مشاكل. فالحقيقه الثالثه بتقول ان مين اللي هيتاثر بقى؟ الانكل ريفلكت ولا النير ريفلكت؟ مين اللي اتاثر؟ الانكل. وبالتالي الانكل اكتر من النير. عارفين انكل ريفلكت؟ عارفين انكل ده هو مين؟ الانكل اكتر من النير. شايف تعليقكم على بالي يعني مش عارف تستحمل كتير من المعلومات. مش عارف تجيب عبرات فهم ولا تعبيرات ولا مش عارف تعليق. فاكتبوا كده هانكل اكتر من اي تعبير تاني. العنف الأكثر منه. تعالى بقى في الحقيقة التابعة تبقى الحقيقة التابعة والحقيقة المرة يعني ده أقوى عمات الموضوع يعني الموضوع بجربة أن ربك عرفتها تعطل في الحقيقة التابعة كل الكلام اللي أنا قلته من شوية كله كلام فارغ لما تعالى بقى في الحقيقة التابعة هو الفكر لما أقول لك واحد عنده بولين يرومتي لما أنه برد عنده بيتر الليفر طب ما تيه كمان الكريم للناس والكريم للناس يعني هو التقليم التقليم البولين يرومتي على إيده رجل بس طب ونعطاب اللي موجودة الكريم للناس دي بيحصل ليها إيه برضو التنتهي ده تخلي بالك إن هنا بقى متأسف الشديد جدا إن موضوع البولين يرومتي في كل الأمراض هي حاجة واحدة تكتب كل كلام ده كينا في أي مرض هتطلع صح إلا قضية الكريم للناس لأن كل مرض بيحب الكريم للناس معينة احنا عندنا في كام كلمه بس يقول 12 ده ممكن يحصل ده لان احنا لو بنتكلم موتور ما دام موتور شايل منهم ثلاثه فرع وكام تسعه معايا يبقى عندنا 9% على كل بقى مرض كل مرض بيحب ان هو عارفه ممكن يعني مشاكل في السبعه لكن هو بيعد لي بيعد مثلا كام نرف كل مرض بيعد كام نرف يعني اما تيجي تقول لي مثلا في الدايبيتس بيعد ايه اقول لك 3 و6 طبعا وما تيجي تقول لي مثلا النيروبي اقول لك 5 طبعا وما تيجي تقول لي البكتيريا مثلا هقول لك 3 و7 و10 وما تيجي يعني مش واخدين بالكم لكن ولا ان الحب عندي في الدنيا بالظبط لان في حاجات كتير قوي احنا بنصدمها هل نقول جمله مش صح قوي يعني انا نفسي بقول لكم يا ايه مش صح قوي لكن مش غلط قوي يعني جمله عشان حياتك تمام جمله كده وبعدها ايه انا بص يا جماعه لما يجي تعرف اي مرض يقطع كريم الناس في رقم كام عشان افكر كل مره انتوا مش واخدين الكلام ده يعني في حاجات كتير قوي احنا بنصدمها فعشان كده قوم له احفظ له الاربعه دول هم الاربعه دول غالبا باذن الله تكتيب من عند ربنا هتمشي. اما يجي يقول لك اي مرض ياخد ترن من نقطه رقم كام؟ يقول له 1683 مش 1900 كان نفسي يكونوا بياخدوا النقطه رقم 9 عشان تبقى 1973 انما ما كانش الكلام مش ماشي كده. ف 1900 يعني برضه الطب عمره ما كان 1600 صحيح؟ 1643 لا يا عم ده 1683 خلاص يا اخوانا فالـ 1673 اللي هو النسبة رقم 3 والنسبة رقم 7 والنسبة رقم 9 طبعا دول النسبة رقم 1 رايح في ده يعني انا مش عارف ده الراجل اللي هو مضحك لو لقيت كتب النسبة رقم 1 ده دي صفر والرقم ده صفر وثاني جاي في الرقم ده لان 1 ده ايه؟ ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده يجي يقول لك طب والليبرسي مثلا او البكتيريا بتاخد ايه؟ قول له 10 و6 و7 و3 طب الليبرسي قول له والله الليبرسي ده ياخد رقم 7 كده ياخد رقم 3 كده ياخد رقم 6 رقم 10 ومنه بيك الليبرسي ياخد رقم 10 و5 انت اصلا ما قلتش 5 وقلت له ده انا غلط بس مش مهم ما في حاجات كتير قوي ليه؟ احلى من الكل خلاص يا اخوانا يبقى كريا الناس اللي بتتاخد في اي مرض هو رقم 1600 كام؟ 73 ماشي؟ دول الحقائق الكامل الحقائق السبعه 1 اللي هو الموتور بيقول اثنين الكليتريكا بعد ثلاثة ديتا أفضل من بروبلا أربعة الإكسنتر أفضل من البنت مين؟ من السلينتر خمسة البروبلين أفضل من أفضل من ستة أنتين أفضل من مين؟ سبعة خصوصة الموضوع دي بتصحى أوي لكن مش ضرط أوي 1600 كام؟ 3 و3 خلاص يا أخوانا ده كده كان كله اللي هو الموتور مانيفستيشن فاكر احنا قلنا إن أي بني نيوروباثي بيبقى موتور وبيبقى إيه كمان؟ سنسوري وبيبقى إيه كمان؟ تعال نقول السنتيجيكين اللي هي المشهد طبعا السنسوري لما يجي يقول لك ده مش بني نيوروباثي لابد ان يبقى رقم واحد سنسوري مش تبع حقائق بقى ثلاث حقائق عشان يبقى كل اللي هنكتبه في الموضوع ده 10 حقائق الحقائق تكتبه بقى الحقائق الثلاثه الحقيقه الاولى انه برضه هو ده اللي بيضغط وبياخد الغذاء منين؟ من فوق وعشان كده مين اضعف حاجه؟ جدا افضل من بروجمان عشان كده دايما الانسان يشتكي من خفيفه فين ديستر ولا بروجمان ديستر عشان كده حتى السكر هيسموها ايه اللي هو بنبقى عند السكر دي اللي دايما بيشتكي من الحته اللي بينزل فيها جوانت وشراب لان دي اكتر حته ديستر معايا وكل ما يزيد المرض كل ما ايه العمليه هتزيد شويه الناس ما توصل بروجمان ولكن بيبقى دايما ايه ديستر دايما عين السكر بيشتكي من ايه يا جماعه بيشتكي من ديستر اكتر من بروجمان عشان كده بيشتكي من رجليه يقعد يهرش في رجليه اكتر من ايه افضل من ايدين. المهم الحقيقه الاولى بتقول برضه ان اشتكي نفسك افضل من بروجر. الحقيقه الثانيه بتقول ايه بقى؟ بتقول الحديث عباره عن ايه؟ عندنا في سوبرفيشال سنسيشن وعندنا ايه؟ ديب سنسيشن. طبعا الاثنين هيبوظوا. الحقيقه الثانيه عندما تبوظ السوبرفيشال سنسيشن هتبوظ ازاي بقى؟ في الاول يحصل اديتيشن وبعد كده يحصل ايه؟ ديستراكشن. في الاول هيحصل اديتيشن هيحس احاسيس زائفه اللي هي ايه يا جماعه؟ باراسيزيا. هيحس في الاول ان في اديتيشن جامد جدا في الفيجوال نيرف، يعني هيحس من الاول ان رجليه ايه؟ من النيرف. فيقول لك باراسيزيا في الاول. وعيان السكر بيطول قوي في المرحله دي، باراسيزيا باراسيزيا باراسيزيا، ويحس ان رجليه مجنونه وبيبقى الام رهيبه وبيقعد حتى يهرش في البين من الالم اللي بيبقى عنده، خاصه لما بيبذل مجهود وبتبقى فعلا شعور سخيف جدا جدا جدا. باراسيزيا لحد ما يحصل ايه بقى؟ ديستراكشن. ويحصل ايه؟ بنفس القضيه اللي احنا قلناها قبل كده، المهندس الاول يحصل اديتيشن وبعدين يحصل ايه؟ ديستراكشن. فيحصل باراسيزيا في الاول وبعد كده تقلب ايه بعد كده؟ تقلب بقى للوك والسوبرفيشال سنسيشن التي هي البين اند سنسيشن. ايه؟ طب هنا بس هقول لك بس انا مخصص. ماشي يا جماعه؟ فده كده اول حاجه سيبه في الاول يحصل ايه؟ يحصل اليفيشن اللي هو باراسيليا، وبعد كده يحصل انه في يا جماعه دوز سوبرفيشال سنسيشن اللي هي بين اند ايه؟ بين اند تمبريتشر. الحقيقه الثالثه، الحقيقه الثالثه اللي هي الديب سنسيشن. خلاص؟ ديب سنسيشن. ديب سنسيشن اللي هي اللي هو ايه؟ احساس اللي هي يا جماعه؟ العضلات والجوي. في الاول برضه هيحصل اريتيشن، فيحس ان في سنتر بيرفع عضلاته. عيان السكر طبعا لما في سنتر عضلاته تحس ان هي هو نفسه يقول لك عضلاته وجعاني او عضله وجعاني، لان عنده اريتيشن في الديب سنتر. وبالتالي رقم واحد يحصل اريتيشن في الديب سنتر، فيبقى في سنتر بيرفع. وبعد كده وبعد كده يحصل ديستراكشن، ما عادش عنده ديب سنتر، ما عندوش ديب سنتر. فايه اللي بيحصل؟ يحصل حاجه هنقولها الحته دي اسمها سنسوري اتاكيا. سنسوري اتاكيا او نقصت من كده، نقصت من كده انا قعدت عندي ديب سنتر. فهو ماشي مش حاطط بعضلاته، مش حاطط في جوينت، وبالتالي مش حاطط في الارض تحديدا. عشان كده دايما بيقول لك عيان السكر هو عيان لا يشعر بالامان والاطمئنان. شوفوا الكلمه دي تحس ان هي جرس. عيان السكر هو عيان لا بيقول هو عيان كده عشان تمشي. عيان السكر وخلاص كده، عيان السكر هو عيان كده، بيقول عيان السكر هو عيان لا يشعر بالامان ولا بالاطمئنان. لانه مش حاسس الارض تحتيه، يعني دي الديتكتور عنده بايظ. فاكر عيال الثقه دايما تلاقي الديب على الارض وهو ماشي، لو جبت راحت كده تلاقيه بيدب شويه على الارض، يعني عنده دي الديتكتور في دماغها باظ. سنسوري مانيفستيشن، سنسوري مانيفستيشن كام حقيقه؟ ثلاثه. الحقيقه الاولى ديب اكثر من بروجنا. الحقيقه الثانيه تبقى فيكا سنسيشن بتبوظ. بتبوظ ازاي؟ يحصل اديتيشن اللي هي باراسيديا اللي هو تنميل. طبعا هيدوفيديا بالدوره هيدوفيديا انا مش محتاج خالص، مش حاسس معايا عايزه ترجع انا محتاج بجد. باراسيزيا يعني احاسيس غريبه بقى، يحس احاسيس ايه يا جماعه؟ بصوا هو كلمه باراسيزيا يعني احساس معين غير الالم. انتوا واخدين بالكم؟ هو مش الم، ده تنميل. معايا مش معايا؟ هو ده التنميل باراسيزيا. يبقى ايه ده؟ باراسيزيا رقم ثلاثه كده ديب سنسيشن. ديب سنسيشن في الاول يحصل اريتيشن تنزل بس عضلاته توجعه، وبعد كده يحصل ايه يا جماعه؟ يحصل ديستراكشن. فيحصل ايه يا جماعه؟ حاجه اسمها سنسوري اتاكيا، او الحاجه اللي احنا قلنا كمان شويه معين سكر ان هو بيمشي يجيب على ايه؟ يجيب على ده كده اللي هو السنسوري مانيفستيشن. ما يزلنا في الاستيما اللي هنكتبها في اي مره؟ اوتونوميك. اوتونوميك مانيفستيشن. الموتور مانيفستيشن اللي كانت بتابع حفاظ على فكره معاك سؤال ده يتحط الضم، لان ده جاي بنسبه قد ايه؟ 100%. احنا فاهمين يعني جاي بنسبه 100%. مظلوم يا جماعه. الحقيقة الثانية لا عيني لا ده مهمة. الحقيقة الثانية سنسوري مانيفستيشن اللي هو الحقيقة ثلاث حضارات اعتقد انهم سهلين قوي. بعد كده اوتونوميك مانيفستيشن وهنتكلم عنها، احنا اتكلمنا عنها قبل كده في الديزاين على فكرة، هنتكلم عنها بعد بدري لان اهم حاجة بقولها معاهم طبعا الدايابيتيك بولي نيورونز دي بقولها حالا وانا بشرح الدايابيتيك بولي نيورونز. هنقول الاوتونوميك مانيفستيشن مش بتتعامل ازاي، وتعالوا بقى نمسك نوع نوع نتكلم عنه. بس احنا بنمسك نوع نوع نتكلم عنه، انت عارف الحقيقة المؤخر اللي هي ايه؟ هي الكيمة. اي نوع هيقول لك يا ابني اتكلمنا عن اي حاجه هي الكيمة خالص ثلاثة، لان على فكره اي واحد بيعمل كده، لكن الاولويات هي المختلفه معايا. فانت وانت واحد كده حتى الشفا والاوضه بتخرج بالنسبه للمرض ده. طبعا انت عارف الناس عباره عن ايه؟ في عندنا كام نوع من انواع الفايبر، وهم يقول لك في عندنا سنسوري وفي موتور وفي تنقل برافو عليك. المرض ده اكثر حاجه بيجيبها ايه؟ يقول لك موتور. كل اللي هتعمله انك هتقوم بدري تقول له برافو عليك، انا هبدا بموتور وبعد كده ايه؟ بعد كده هتكلم عن سنسوري وبعد كده هتكلم عن ايه؟ اوتونوم. فهي بس تختلف الاولويات تعالوا نبدأ أول حاجة كونجينيتال أو طعم نور مش عارف الناس يسموها أول هيدو طبيعية من عند كونجينيتال بني نيروبا كونجينيتال بني اللي هما كانوا كام مرض في المرضين بنونية المرض الأخوتي والمرض الثاني اللي اسمه إيه؟ رسا الرسا عادة من المرضين دول كده وشبه ما ينينيش خاطر يعني ينينيش عرف إيه بني المرض الأخوتي وما ينينيش عرف إيه التنظيف ده مش حاجة مش قضية مش دي قضية مش دي إحنا مش غلاب أنا هو عنهم تجريتين برضو البرونية ما في الأكل فيه ده طبعا هو الجنة دي كان عنه صغيرة وعشان كده أكيد خطوط الأطفال شوفوا لكم العيال الصغيرة اللي عندهم برونية ما في الأكل في الأطفال بيبقى منظر كبير ومنظر غريب جدا دي جنة اللي وصلنا دي نقطة نقطة والثاني ايه يا جماعه الرقبه الرقبه لازم انت تكون ماشي كده كده الرقبه طبعا تكون راسك الرقبه اهي فوق الرقبه دي ايه طيب الرقبه دي ايه اصلا وتحت الرقبه دي ايه الرجل وادي اللي جت هو ما عشان راسي مش حاططني بس حاسس ان هو معصب الدكتور في الراجل ده او في العيل ده مرض في الجينيتال بيتولد وعنده الاعصاب اللي بتغذي انا بقول اسمه بيرونيا منطقة بتغذي بتغذي البيرونيا بتبقى مالها بتغذي طبيعة بتغذي فالعيد ده يتولد عند البيرونيا منطقة اللي هي اللي هنا فيها ضمور ومش بس البيرونيا منطقة وكمان الانتيريور تيبيا منطقة اللي هي موجودة في الرجل من تحت فالعيد ده تلاقي اللي بيجيله طريقة جدا رجل كده مقطع عامل زي رجل المعدة رجلي تعرف انها طريقة وفوق ربع محترمة جدا مش اي مشاكل لسبب غير معروف هو مرض كونجينيتال والسبب غير معروف الضمور ده كمان يمتد لفوق يمتد لفوق ياخد اللور ثيرد اوف ذا ثاي يعني اللور ثيرد اوف ذا ثاي وكمان بتلاقيه ايه؟ رفيع مين بيقف عند اللور ثيرد الله اعلم طبعا محدش يعرف لكن هو المرض ده ضمور في الانتيريو تيبيا المصر برناي مصر بتلاقيها رجليه منها نسبه رفيعه جدا وبياخد كمان اللور ثيرد اوف ذا ايه؟ اللور ثيرد اوف ذا ثاي معايا؟ ويقف عند هنا ليه بيقف عند هنا؟ الله اعلم خلاص يا فندم هتيجي تبص على رجليه تلاقي رجليه التركتين اللي فوق التركتين اللي فوق في الثاي جنبهم محترمين اه؟ رجلين محترمه جدا انما من اول اللي هو بتبدا بالطاي وانت نازل تحت بتلاقي ان المكان ماشي ازاي بتلاقيه رفيع قوي خلاص فحتى الطاي يورو اللي كان شاف المرض ده بص على رجلين واحد عنده رجليه بتبدا تاكل فيه بعدين كده حاجه غريبه جدا حتى تم المريض تم المرض بالاسم ده قال لك انت عارف الجسم عامل ازاي فهو بيبص على رجليه كده طب انت عامل زي زيت الشمبانيه المقلوبه مش عارف اشمعنى الشمبانيا بنقول لك هو قال لك ان هو راجل كان سفران تقريبا اه هو قاعد كده ان هو نظام الشمبانيا حياتي فعم باصص كده على رجليه قال له انت عارف الشكل دي رجليك شبه ايه بالظبط فكرت فيه الشمبانيا مقلوبه اول ما سمعت كده يقول لك انفيرتد الشمبانيا بوتل تشير يعني هو شكل ايه رجليه شكل ايه يا جماعه الشمبانيا شفت تسميات على فكره طبعا يورو التسميات كلها لا العرب طبعا مش هتعرف اتمنى ان الجهاز التعقيد القطع ممكن في دي كده شويه كتير يعني انما هو هم سميها ايه شامبين بوبل او الكيرتن شامبانيا ايه المقلوبه طبعا لو رفع رجليه لو العيان عم رفع رجليه كده تبقى غير شامبانيا منها معدومه رفع رجليه خلاص الغريب في الامر بقى الراجل ده لما تشوفه او العيان ده لما تشوفه مستهيف ولا لا؟ مستهيف زي اللي بيحطوا لهم شياطين رجليه ده رجليه عامله زي رجليه معدة يعني معلش يعني وعشان كده لازم احط رجلي على رجل العيان ده لان لو حط رجلي على رجلي بغض النظر عن منظره هتلاقي حاجه قاعده كده بتتحرك ده الجوري بتاعي قاعد يتحرك كده هو كمان لو حط رجلي على رجلي هيضغط اكتر على مين؟ على النفاذ اللي هنا يقوم يجيب ضمور زياده اول حاجه تقول للعيان ده ما تحطش رجلي على رجلي بطل العرض شوف العصاره وضربتك ايه اول حاجه تقول له شيل رجلك من العرض ما تحطش رجلي على رجلي الغريب في الامر ان انت لو نفذت العيان ده هتتعب جدا ليه بقى؟ لان في ويستنج كبير جدا الويستنج اوف ذا ماسل كبير قوي العضلات شفتها عامله ازاي؟ ده انا اتخرج انا مفيش عضلات لكن الويكنس قليل لا يتناسب الويكنس مع الويستنج يعني ايه؟ عضلاته فيها ضمور قوي جدا لكن قويه جدا يعني لو نفذت العيان ده وسبت الشلوت تقف تماما الشلوت ده كبير قوي عارف عيان الجنون عيان سبع اطفال بتلاقي الاثنين انا رفيعه برضه بس كمان فيها ايه؟ ويكنس يعني مش عارف اتحركها ما اعرفش اجيب شلوت ولا مش عارف اتحرك اصلا معايا مش معايا انما ده بقى انما ده لا بتاع الطبق الشر البرونية المصر اصره في الظهر الراجل ده يا جماعة فعلا بتبقى مشكلة جامدة جدا لان عنده الويستنج اكتر بكتير من الويكي بس الكبير ويستنج اوف ذا مصر لكن مايلد ويكي يعني الراجل ده تلاقيه بيتحرك زي الارض العيل لكن مش شوف الاطفال شالوه كانه شالوه خالص البرونية المصر منظر شمبانيا شمبانيا معروفة ده كده مين؟ الأطار أصنع والله أهمار تشوفوا ليه اللي هو الثانوية المبط الأسودي خش على الرابط التاني برضو هو مش مهم اسمه إيه بقى تاني رسم جديد طبعا يا جماعة لما تيجي تستطيع في الامتحان رسم جديد بقلب جان جدا كله مخوش حتى لو عارف مانا ده يبقى يعني معلش إذا طالب معلش يعني مين أدب يقعد يقعد الامتحان رسم جديد بقى رسم أنا بقول كده جماعة دكتور كويس كده أعرف جاي إيه مش لازم نكتب محركهم كيف لا والله يا بيه أنا معلش خلاص رسم جديد رسم جديد ده هي مرة تكون جاية في الوضع رسم جديد مرض كونجنتال سمعتوا عن التايتانيك اسيد او اللي هو التايتانيك اسيد بس ما عملوش كده سمعتوا عن الماده دي ايوه ماده التايتانيك اسيد سمعتوها دي ماده موجوده في السمنه على فكره الماده دي كويسه مش كويسه مش كويسه قوي فالمفروض الجسم بيتخلص منها بانزيم معين معين او احيانا بقى احيانا الانزيم ده ما يبقاش موجود فيحصل اكيموليشن ايه تايتانيك اسيد مش تايتانيك تايتانيك خلاص دي مره يعني انا مش من هي يعني اول حاجه بتضرب فيها بريسر نيرف فيعمل بريسر ايه نيرومال ومع بريسر نيرف كمان بيترحب يترفس ثلاث اماكن متقاطعه مع بعض يا حته الحاجات اللي حاصل ده فيترفس دايما في الاماكن اللي حاصل ده طبعا الجسم كله مفهوش الا ثلاث حاجات بحط الاس يعني اول حاجه بحط الاس اللي هو ايه تربلنا كتير او اس مش فارقه كتير يعني فدايما بيحب يترفس في التربلنا ويجيب اثر وثاني حاجه بحط الجسم بحط الاس اللي هي ايه الاسكيلتون فدايما يعمل اسكيلتون ميكروبي تلاقي منظم الاسكيلتون عنده مش مظبط وتالت حاجه بحط الاس دي مش في الجمهور كده البيشر ده الحواس الخمسه برافو عليك يا البيشر ده السربلم والاسكيلتون والبيشر ده طبعا دول بتوع البيشر ده دي لا يمكن تكتبها في الامتحان ممكن تفتكر الجنين مثلا لأي حاجة تفكر كل الحاجات اللي حصلت مش هتلاقي مش هتفكر الثلاثة دول لأن الثلاثة دول حصلت في حصل يوم طب المهم البيشر بنت زي ايه بقى؟ زي الفيجر والهيرنج يقول لك بيؤثر على النظر ويؤثر على الرؤية يعني ممكن يحصل بلاندنس وممكن يحصل ديفنس فده اللي هو ريسم إذا هو سندروم مكون من كام كلمة معاك أول حاجة يجي لك عيل صغير عنده نيوروباثي عنده سكيليتا ديفورميتي عنده كمان بلاندنس مش شايفك وديفنس من سمعك وعنده أفاكي طبعا حاجات دول بقى اسمه رسم الجنب المريحه ما عندكم ما تعرفوش ولا لا تعرفوا ليه المهم ده كده اللي هم اول مرضين كونجنتال بص مرضين كونجنتال دول شبه بعض لان كل ده يتضاءل قدام المرض اللي هتكلم عنه دلوقتي اللي هو ايه بقى دايابيتك بولي نيوروباثي هو ده الكلام بقى الدايابيتك بولي نيوروباثي سيبوا بقى جنبيني يا شيخ هو ده اللي انا قلت لكم تعالى بولي نيورون جاي وعاوز دايابيت بولي نيورون عايزين نعرف دايابيت بولي نيورون ايه يعني ليه عيان السكر عنده دايابيت بولي نيورون لان قال هيجي يقول لك الكيولوجي مثلا ويحدد لك او يقول لك بص جينيت بس دايابيت بولي نيورون ايه يعني عيانين السكر كلهم بيجي لهم دايابيت بولي نيورون تاني لو خدنا الدوبراين ده كلها تاني وبعد ليه عايزين نعرف كلينيكال بيكتشر ودي ليه انا ما بقولش الدوبراين فمش هينها دلوقتي كلينيكال بيكتشر انا قلت لك القيمه فمش هقولها تاني من دراسه الدوبراين طب ما فيش داعي ان انا اقول كده انا بقى بقول كده حتى لو ما بفهمش ليه اول حاجه ليه عيان السكر عنده بولي نيورون بص يا جماعه عندنا اربع نظريات النظريه الاولى والثانيه والثالثه مش مقنعين خالص بس للاسف دي النظريات القديمه اللي لما تفتح اي كره تلاقيهم مكتوبين في الاول النظريه الرابعه هي المقنعه لحد ما لان دي نظريه جديده انا مش بقول ده نظريات مش مقنعين، انا لما اقول نظريه احس دايما احس ان انتم مش مقتنعين كده. يعني نظريه دول هقولها اقول انكم مقتنعين ولا لا. النظريه دول بتقول ايه؟ بتقول لك والله ان عيان السكر عنده بوليوريا، البوليوريا بيفقد ميه وبيفقد الفيتامينات اللي بتدوب فين في الميه اللي هو فيتامين بي ماله فيتامين بي كومبلكس. اذا عيان السكر هو عيان مفتقد لفيتامين بي كومبلكس، فجونا بقى ان فيتامين بي كومبلكس هو السبب لان عنده هايبو فيتامينات. طبعا هذه النظريه غير مقنعة اطلاقا. النظرية دي ممكن نقولها مع بعض احنا قاعدين عليها، ان انا لو انت قاعد في محل عين ما ينفعش تقول النظرية دي، لان كل بساطة معينين السكر كلهم بياخدوا فيتامين دي. ليه ما بيعيش حد؟ فمعينين السكر كلهم بياخدوا ترايزنيو بياخدوا اللي هي الادوية كلها اللي فيها فيتامين دي كومبلكس. هل البليترا النيروبيك اللي بتخس، هل البليترا النيروبيك اللي بتروح يا جماعة لو خس بتبقى حد صايم من الاخر، او ممكن لكن اكون الناس بياخدوا فيتامين دي اكتر كمان من المطلوب ومع ذلك برضه عندهم بليترا النيروبيك. اذا طبعا مش ده السبب الاساسي. السبب الثاني دي خواجة كده قال السبب الثاني قال يا جماعه يعني السكر كلهم عندهم بولي نيروبيك مش عشان فيتامين دي، انما مر عشان ايه؟ عندنا عشان الكيتون بودي. الكيتون بودي بتتجمع بيطلع الاكيوميليشن، فالكيتون بودي معروفه ان هي توكسيك جدا ولاعينه عن بريزر ده. طبعا هذا الخواجة اللي قال الكلام ده كان راجل اهلك، لان الكيتون بودي موجوده بس في ايه؟ في بول نازل اول ما تيجي فين؟ في تايب 2 زي ما احنا قلنا في التايب دي، ولقينا ان التايب 2 زي تايب 1 الاثنين عندهم ايه؟ إذا القضية ليست قضية كيتو بس. اللي ثالث بقى عن نظرية محترمة جدا جدا جدا ومش كتير قوي نظرية بقى على فكرة، قال يا جماعة بيحصل التهاب في الأعصاب، لأن السكر بيعمل حاجة تانية غير النيروبس. قال له بيعمل إيه؟ قال لنا بيعمل باستولوبس. قال له يعني إيه؟ قال لنا يعني مايكرو أنجيوباسي، يعني في الشرايين الصغيرة بيحصل فيها أتروسكلروز. دي شوية. قال له هي عملت ده بالموضوع. قال ما هو أي ناس بيتغذى شرايين صغيرة أو اسمها بابا إيه؟ بابا البوبا. فقال بيحصل مايكرو أنجيوباسي أو باستولوباسي في بابا البوبا. فالعصب ما بيعرفش ياخد الرزق كويس فيحصل فيه التهاب في الاعصاب. النظريه دي محترمه جدا بس للاسف نوم اكتشف بعد كده اسباب غريب جدا. قال لك ان مريض السكر، مريض السكر يجيله مايكرو انجيوما في كل الشرايين الصغيره الا شرايين الاعصاب، او دي اكثر حاجه بتحصل. يعني الشرايين اللي جنب بطن الجزء دي ما بتتاثرش قوي، ده العلم اللي قال كده. قال لك ما بيتاثرش قوي حاجه في بطن الجزء. عاملين خواجه ده اما ايه ده؟ امال ايه بقى؟ امال الجليتر النيرف ده حطيته بريتر النيرف ازاي؟ وحتى معرفة المعلومة دي يقال ان الخواجة قال المعلومة دي اول مرة ان الفضل الضوء ما بطلش حاجة يقال انها مضحة. يعني كان دي حاجة وحيدة اللي قالها بالضبط وماتش اي حاجة دانية في الكتاب بطلع الضبط. النظرية الرابعة انت الثلاثة دول مش ايه؟ مش مقنعين. النظرية الرابعة بقى هي الاول جدا تكلينا البطلح اللي بيت تتركوا ايه دول شفاها تتركوا الكمبليكيشن اللي بتحصل اصلا في عيان السكر. تتركوا الكمبليكيشن بتحصل في عيان السكر عشان حاجة واحدة ان السكر طايع في الدم ما بيدخلش جوه الخلية لان ما فيش سنتومين الى خلف معايا مش معايا. فالسكر طايع في الدم ده شغل ولا ايه؟ وانا ما اتغرق انا فاكر كويس جدا يوليها ما قلت لك ان اي انسان طايع في الدنيا المصير بتاعه حاجه من الاثنين ملوش تاني. اي واحد طايع لا اما ان هو يعمل ايه؟ يلقح جدته على الخلف وقعد على الهضبه ولقح جدته بعد الحسن دي ولحد ما هو قاعد فاضي. فاي واحد طايع رقم واحد يلقح جدته على الخلف. سكر غلط يلقح جدته يعني ايه؟ يعني يترصد فين؟ في الطبق معايا يقوم يعمل ايه يا جماعه؟ بلاد جديش يوم يعمل ايه؟ بطه بس او المصير الثاني هو ده اللي يجيب منه النهارده. فاي واحد طالع يا اما يلقح جدته او يعمل ايه بقى؟ يمشي في الغرض. قلت لك حتى يوميا يمشي في الغرض او يمشي في الحرام ويجيب تسجيلات صغيره. اصل الدكتور ده هو المسؤول الاول عن الميراث. دي اللي تكتب لعين جدا على الاعصاب هو ده اللي بيعمل. على فكره يقول لك نظريه الرابعه تربيتون بسويت. ان هو بيمشي في الغرض فيجيب يا جماعه تربيتونات صغيره او التربيتون هو اللي بيجيب تكتب الغريب في الامر بقى. النظريه دي عده نظريه. غريب في العمر ده يقول لما عمل حاجه اشتغل على التلفزيون في ادويه ممكن تشتغل على التلفزيون هي المره دي ما عملتش حاجه بقى. قعد يقول النظريه يقول ما عمل دوره اشتغل على الحته دي بينه وبينه ما عملش حاجه. يعني لو هو اتكتب كمان 30 3 هيجي واحد نور كان زمان كان في ناس هيك بيقعدوا يقولوا لك اربع نظريات طبعا في ناس تقول اي كلام النظريه الخامسه بتقول كذا. معايا بص انا هقول لك حاجه عيان البريتر نيروبيك سكر اللي عنده بريتر نيروبيك ما فيش حاجه بتحسسه ده هيفضل طول عمره عنده بيتزا نيوروباثي. ان انا قلت لكم دواء كده بتجيب نتائج كويسه هتقطع عليه تاني دلوقتي. ده كده اللي هو ليه عيان سكر عنده بيتزا نيوروباثي الاربع حاجات دول. كلمني كام بس. طب بيشتكي من ايه بقى عيان السكر ده؟ عيان السكر بيشتكي من ايه؟ اظن مش قايلها بقى. لان السكيما كانت بتقول ايه؟ اقول لقيت السكيما موتر وبعدين كنسل وبعدين ايه؟ طبعا بيكتب رقم واحد ايه؟ ورقم اثنين كنسل ورقم ثلاثه اوتوماتيك على طول عيان سكر بقيت مسكر تبقى سنس حاجة يعني بحاجة بديهية جدا يعني حتى تنزل طبعا قضية عيان السكر في الحديث وليس في الحركة طبعا كلكم أكيد عارفين عيان السكر وكلكم عارفين هو بيشتكوا منين من الانسيشن إنما ما بيشكوش من الحركة من الحركة عشرة خلاص يبقى رقم واحد سنسوري مانيفستيشن التي هي كم حقيقة؟ سبع حقائق ثلاث ثلاث حقائق وإيه طبعا ثلاثة مش فاصل المهم ثلاث حقائق الحقيقة بتقول إيه؟ لنتر أكثر من جروس عشان كده دايما بيشتكي الجروسين من إيه يا جماعة؟ الجواندي والشراب بس الشراب أكثر ولا الجواندي؟ الشراب ده هو اللي بيشتكي منها أكثر معايا مش معايا اللي هو الشراب أنت تشوفي حكيمة الحقيقة الثانية بتقول إن أول نوع من أنواع الأحاسيس يحصل فيه مشاكل هو السوبرفيشال إيريتيشن يحصل في الأول إيريتيشن وبعدين يحصل إيه؟ ديستراكشن إيريتيشن يعني إيه؟ باراسيز يعني يقول لك أنا رجلي منملة شوية خلاص طبعا على فكرة إحساس التنميلة بعد عيان السكر بيبقى إحساس صعب جدا وما تفتكرش إن عيان السكر العيانين اللي أنت بتشوفهم اللي هو العيان يبقى عنده شوية باراسيز عيان طفولي يقول لك ده أنا رجلي ومش عارف في عيانين يا جماعة بيجي يقول لك يا دكتور اقطع لي رجلي عشان أعرف أنام أنا ما أعرفش خلاص مش عارف أنام الباراسيزيا بتبقى قوية جدا لدرجة ان هو بيعرض جامد جدا لغاية ما تلاقي دم نازل منين دم نازل من الرجلين فعلا بيبقى شعور مؤلم جدا جدا على فكرة في عيانين بلسترا نيورولوجي طبعا يتطور المهم باراسيزيا لحد ما اخيرا ما تبقاش التمبريشن يجوز خالص ويحصل لوس اوف ايه؟ لوس اوف تين اند تمبريشن لوس اوف تمبريشن عايز اسال سؤال كده تخيل قالوا هو تخيل انا نفسي بقول لكم تخيل من الاول عشان محدش يقول لي ايه السؤال ده هو بيبقى على التين تايب ولا في الاوبن تايب؟ يعني انتوا لسه بنرجع للسكرين ده اصلا على التين ولا في الاوبن؟ ده اللي هو ممكن يبقى على التين فبتعمل ايه بقى؟ انت بقى نفسك يعني ما هو ده بقى فكرنا لو كرفنا ما هو بالظبط كنا عايزين ان احنا كرفنا لو صرفنا ان ميد واحد اللي باظ بره خارج اليمين يبقى السنتيشن هيروح خارج اليمين كرفت ليه؟ ليه؟ انا عايز اوصل نفس اللي هو الموتور ضايعين رقم ثلاثة دي سنتيشن دي سنتيشن بقى بتروح سنتيشن انترنت وممكن يحصل ايه؟ بالظبط كده اتنين مانيفستيشن موتور مانيفستيشن اللي هم كام حقيقه؟ سبع حقائق الاولى اللي هو الموتور نيرون ليجن بخمس حقائق الثانيه الكليتريكال وبايلاترال الثالثه الرابعه والخامسه والسادسه مبنيين على كلمه واحده بس ان النيرف الاطول هو اللي بيفوت اكثر فيبقى بيسر اكثر من البروزمنت يبقى ايه كمان؟ النيرف الحقيقه بكل ما تعرفها ان النيرف الاكسنسور اطول من النيرف الاكسنسور ده انت لو جبت طفل ربيع عارف الكلام هقول لك النيرف اللي بيروح للاكسنسور لسه بيلفوا انما النيرف اللي بيلفوا في ايه؟ والحقيقه اللي بعد كده معظمنا عرفنا بقى ان اللور دم اكبر من ايه؟ الابر دم والحقيقه اللي بعد كده ان الانت اكبر من برود والحقيقه اللي بعد كده كرينيا نيرف كرينيا نيرف رقم كام وكام وكام وكام؟ 1000 بص يا جماعه السكر اللي بيحصل 1000 600 3 قطعين 1600 3 قطعين قول له 3 كام؟ قول له 3 و7 و10 خلاص 3 و7 و9 و10 معايا يا 3 4 خلاص قلتها يا دم صح السكر السكر لو انت عايزه بياخد عضلات العين فالمفروض ان هو بياخد هو المفروض صح كده هو 4 و 6 و 7 الاضافه الخالص ده كان 6 و 7 بس احنا زي ما احنا قلنا في اي كرينيا نفسها تدي برقم كام؟ 1600 13 لان في حاجات كتير قوي احسن من الصب يعني مش فاضي ان انا كل الناس اقعد احفظهم فيها. اقول لك لا حاجه في الدنيا فعلا. هتلاقي الدكتور هيحط حاجه في حياتي بقى. لما تقعد بتقول او يجي الدكتور دايما كلام في التلفزيون بقى، تلاقي الدكتور جاي في التلفزيون. بس انت عارف ان هو حاجه في حياته بالظبط. يجي لك في التلفزيون بقى مواضيع حلوه زي يعني شوف يا هنيسه انا اكثر حاجه بحبها في حياتي وبعشقها في المستشفى. انا بدايه جدا في المستشفى. لان يا جماعه بقول لكم بالعقل المنطق ان اسوء لحظات حياتك هي لحظات انت كده يعني حاجه بالمنطق يعني انا مش حافظ كده وعلى فكره احنا عندنا دايما يقعد يقول لك اي دكتور يقول لك ده انا علاجي متعبتي وانا عارف مش ازاي اللي هو عارف مصريه هيبقى احسن من انت خارج ومع اصحابك او شات او اي حاجه ثانيه ازاي على فكره دايما حتى في الاجانب في دكتور كبير جدا ودكاتره في مصر جدا يقول لك انا عايز لحظات حياتي لحظات انا شايف المستشفى انما هناك فرق على فكره ان انت تكون بتحب ولا ما بتحبش بس بتشرب ضميرك يعني دي نقطه ثانيه انا شرب ضميرك جدا طول ما انا في الشغل انما مش معنى كده ان لحظاتي احسن من الدكاتره جدا الدكاتره دول مش عارف ان يومين شايف دكتور جاي في الجول قاعد يشعر ان اسك على لحظات حياتي وانا في مستشفى مع عيالين وانا قاعد مع عيالين كده بحس بمتعه الفضيع بسرعة عينة هو يعمل وياش خلاص في دار الصلاح من عبيل كامل فكان في مؤتمر فكان في الليبيا فكان في مؤتمر فكان في فكان بيتكلم فعلا عن اسوء لحظات حياته فكان في ريسك كده فما رضيش اتكلم كده طبعا بعمل كلها بتساله اسئله وتجري عليه ما فيش خالص انا بره الصدمه ما بتخليش الصوت ممكن الناس تقول لك ده ريسك ده غلط بس لا هو ده المفروض ده واقع صار انا اسوء حاجه في حياته الصوت وده على فكره على فتره كده بشوف اي اخر اخر يعني مثلا اصابع الانسولين ده المفروض ده ايه اداني اي خطوط تاني انا قعدت مكتشف خلاص ده واحد عادي بس طلع عليه الانسولين وانا ضايق انت كنت اسوء حاجه في حياتك دي دخلها بوم الناس على وسط الدرجه المقطع دوت على اي تيبنج في كل الدنيا بقى وده ده دول اسوء لحظات حياتي واسوء حاجه بحبها في حياتي وما بحبهاش ابدا وما بحبوش بالصدق لو جيت تقول كل العلماء احسهم كده هم كلهم قال لك اسوء حاجه في حياتك انا عايز اقرا فيكوا يا بنت خد خد ده كده اللي هو الاوتوموبيل مكروه الاوتوموبيل ما هو مكروه ده الاوتوموبيل كان بيعمل ايه بس انا عايز احمله مش عارف الاوتوموبيل ما نفسيش الاوتوموبيل ما نفسيش انها بتاعت البخاري يعني تبقى بتاعت البخاري ايه رقم واحد اوتونوم ستيشن ده مهم لان انا هنتكلم عن الظالم وهنتكلم عن السيوف رقم واحد كارديو باسكولار ايه اللي بيحصل في عند العيان؟ اللي بيحصل في عند العيان طبعا لما السمباتيك والباراس سمباتيك تموت اول كلمه قدامك قبل كده بوستشرال هاي بوتنشال اظن محطوط عينين سكر كلهم كتاب ان عنده بوستشرال هاي بوتنشال تحس ان هو مجنون من النوم تحس ان هو قايله دايخ كده مش بيقع عينين سكر ولا لا فين كده عيان سكر هو معلش كمان مكتوب نايم قوم على السرير اول ما تقوم على السرير انت المفروض نظريا الضغط يقل يعني الدم يقل التاثير الايه؟ الجاذبيه لكن الحمد لله عندنا ايه شغال كويس قوي تبقى يوم انت ما تبقاش تعمل بابل كونتراكشن يعمل الضغط فما تحسش ان انت دايخ اول ما تقوم عيان السكر للاسف الشديد جدا عنده سمباتات ماله؟ ضغط فاول ما يقوم الدم يقوم لازم تاثير جاذبيه يلاقي نفسه ايه؟ دايخ شويه وعشان كده قلت لك جميع عيانين السكر اول ما يقوموا ما يقومش مره واحده انما يقوم هو لازم مثلا فعلا بمعنى انه قايم على السرير قاعد كده لازم يقعد الاول السرير يقعد كده يعني بياخد نفسه او يعني بيدور على شبشب تحت السرير بس هو شبشب بريك بارك بس هو لازم يعمل ايه؟ ان هو قاعد شويه عشان يجبر نفسه لانه عارف انه لو قام مره واحده ممكن ايه؟ يقع على بصه او حاجه كده طيب حتى حاجه كده حاجه بتضايق اه هيحس برضه ما يحصل له بصه ولا حاجه كده ممكن بس هو دايخ متضايق اتنين ثاني حاجه ثاني حاجه يحصل له ايه كمان؟ السايلنت ما يقدر يفكر في الكلام ده بتبقى سايلنت لانه انا بحس وهو بيضحك انت مثلا السمباتات لما يموت هيجي لي دمها مش حد طيب مش معنى كده ان كل عيانين السكر كده عيانين السكر يا جماعه بيجيلهم دم فطريه وما يقدر ينفخش وما بيحسش انما يعني ممكن تحصل الظاهره دي ثالث حاجه بقى ودي اخطر ما في الدنيا اخطر حاجه في الدنيا في عيان السكر ان الراجل عنده سمباتات برضه وعنده كمان الضرر في سمباتات برضه فعشان كده ما عندوش قصه سمباتات وضرر سمباتات عنده كلمه فيكسد فطريه فاكرين يا جماعه الفيكس بوست ايه؟ اكتر من مليون مره من الاريثميا اريثميا يعني النجره يعني بتلخبط ده فيكس يعني نايم 70 ياكل 70 يمشي 70 يجري 70 هذا الصوره دي بيسمع جاي ولا بيقل مع النوم حاجه تموته الملل يعني معلش هيقطع يعني درجه الانتصاب يعني ده عمر الفتره وبدل مجهود كبير ممكن يهمني بتاعه لانه يعني بيبذل مجهود كبير ومفيش ايه يا جماعه مفيش تطور فأكثر حاجة تموت الراجل ده أكثر حاجة يعني يوم ما يقول لك عين سكر مات بسبب أوتوماتيك نيوروباثولين أكثر حاجة تموته فيكس العصبي أكثر حاجة تموته الملل تخيل واحد كل ما ينزل تخيل أنت كده كل ما تيجي تنزل تلاقي نفسك كده يعني فين الجديد؟ كل ما ينام 70 بيتكلم 70 بيجي 70 ما لازم يجيبها واحد كارديو باسكولار اثنين ريسبيراتور ايه اللي بيحصل في الريسبيريشن؟ بيحصل حاجة بين ثلاثة كتير عين بيحصل ريسبيراتور الأبنية ساعات نفس الوقت مرة طبعا عادي طبعا ده بس ترانزيت ده حتى يقول مين يحس ان نفسه مفروش من تاني تفسير علمي ليها تفسير بس كده غير يوقف لكن مش مقنع كده تفسير ما لهاش تفسير علمي ممكن يحصل رقم 3 جي اي تي اظن جي اي تي والناس اللي بتاعي قلنا بيحصل في جي اي تي ايه وثلاث سمباتات بايظ وثلاث سمباتات ممكن يجي له كونستيبيشن ممكن يجي له بهاريه وقلت لك ان عيان السكر يجي له اي حاجه في جي اي تي ولازم يكون بيشتكي من حاجه في جي اي تي لازم مفيش عيان سكر في التاريخ تقول له عندك مشاكل تجاهل الهضم يقول لك اه يقول لك لا اي عيان تلاقي لما يقول لك والله يا ابني ده الاكل بيزعل يقف كده في نعليه ده الاكل ده عندي على طول اتهام ده عندي انتاج ده عندي بوتنشال ده عندي مش عارف قطره عضوي ده عندي ده عندي عيان السكر كلهم عندهم عشان فين الجي اي تي رقم 4 جينيتو يورينري اللي بيحصل جينيتال قلنا قبل كده ايه امبوتنت وخلي بالك ان الثلاث حاجات اللي في العالم اللي بيجيبوا امبوتنت موجودين في عيان السكر يعني هو اللي بيجيب امبوتنت في الدنيا هم ثلاث حاجات ممكن تبقى ايروبيك موجود لان عنده التهاب العصب فمش حاجه وممكن تبقى فاسكولاريتي انطلاق دم اللي رايحه قليله او بتزيد شويه موجوده في عيان السكر لكن اهم حاجه تجيب امبوتنت فعلا طيب عيان السكر طبعا على فكره عيان السكر كلهم اللي عندهم امبوتنت فده بيبقى نتيجه سايكل لان كل ما تفتح الديون القناه الاولى هيلاقي ايه هنا برضو الدكتور قاعد معاهم فيها حلوه وقاعد بيكلمها يقول لها طبعا انا راجع هي مرضى السكر لازم يملكوا شروع السكر السكر بيعمل مشاكل بتجيب امبوتنت والكلام ده اللي بالقناه الثانيه هيلاقي نفس الكلام هيقلب هيروح اي قناه هيلاقي نفس الايه نفس المذيع بنفس الكل يقول له فاكر عيان السكر اللي عنده امبوتنت فرجينه ايه؟ سايكل سايكل ونيوروباثي فاسكولوباثي ممكن يحصل حاجه في اليوريا بتاع الجنب ده صغير بقى ما فيش غير كامل بيحصل حاجه اسمها اوتونوميك برادر ما هي الاوتونوميك برادر ده انا بالظبط ايه في النيوروجينيك برادر اوتونوميك اكتب بس كده اوتونوميك برادر ما هي الاوتونوميك برادر اكتب لنا لقاء في موضوع النيوروجينيك برادر بس الله يخليكوا اكتبوا لي بقى بس ان الاوتونوميك برادر بتبقى 3 اي يعني برادر تمتاز بثلاث صفات كل صفه فيهم بحط اي ايه هما بقى اللي بنقول فين في النيوروجين برادر يعني كمان انا اقفش شويه اللي هو مثلا ممكن في اليومين دول احنا بنقول بعد كده بيحصل حاجات حاجات ثانيه بقى بيحصل مثلا ممكن حاجات في القدم فود تشينج ممكن يحصل مثلا اللي هو دايبيت فود الكلام ده كله بالنسبه للاندوكاين لكن الموضوع اهم حاجه اللي هي ايه بقى اهم حاجه واخطر حاجه في الاوتونوميك مانيفيستيشن ان عيان السكر ده ما عندوش تبقى فاكر تقول لي وايه اقول لك وانت غير السكر لما تشخص ان عنده السكر لاول مره هتقول له ايه؟ يعني انت دلوقتي جالك واحد يا ممدوح انا عايز اقول لك ان انت عندك السكر لازم تدي نصيحه مهمه جدا ايه هي النصيحه دي؟ قبل ما خلي بالك بقى ممدوح دلوقتي احنا خلي بالك لما تلاقي نفسك بترتعش شويه تلاقي نفسك عريس شويه تلاقي نفسك قلقان تلاقي قلبك سريع او خبط قلبك بيخبط فيك جامد او بيرجع فيك جامد خلي نفسك واطي قوي اجري على طول كل حاجه دي اعراض تعبيريه من تداخل في الهايبوجلايسيميا الكومن هي غيروب السكر انت بسرعه اشرح حاجه ايه؟ متاخره لكن السؤال المهم بقى هو انا لما السكر يقل في جلدي وارتعش يبقى قلبي تزيد وجوع واقلق واعرق وكل الكلام ده كل الكلام ده بايه؟ بس انت بقى تخيل بقى لو انا عندي اوتونوميك عندي سمباتاس بايظ يعني يعني هدخل في هايبوجلايسيميا الاعراض التعبيريه للهايبوجلايسيميا من غير ما اخد وادخل في كوما من غير ما اخد بالي واموت من غير ما اخد بالي معيارش معايا كل ده عشان انا عندي اوتونوميك ايه؟ مانيفستيشن السمباتات الكويس فانه بيحصل هايبوجلايسيميا كوما ويزود ووتر فان اللي هي اخطر حاجه في الدنيا بقى لان هنا بقى العيان يقول لي يا دكتور هو في طريقه اعرف بيها اذا كنت انا داخل في هايبوجلايسيميا كوما ولا لا؟ اقول والله يا حاج مفيش لان السمباتات اللي عندك مفيش تريد تعالج الريبر ميرابطي قلنا في الاندوكراين اعتقد التفصيل لكن قول لي كده ساعتها كلمه مهمه قوي ان فيك ان كده ده طول حلقه قدامك الكلمه الاولى اوعى تعالج الريبر ميرابطي من غير رقم واحد كنترول فيه مش حاجه اسمها انا بعالج من غير ما اظبط عليه من غير ما اظبط اكل ظبط اكل خد انسولينك كويس وبعدين صحيت انما تقولك الاقي 600 و700 تيجي تقول لي انا عايز حاجه للريبر ميرابطي ما عنديش معايا واهم حاجه في العلاج كنترول ده بعد كده عايز اتكلم الجمله الثانيه انه والله للاسف شديد جدا مفيش دواء بيعالج الدريفت طبعا مش هتقول كده العيان ولكن مفيش دواء بيعالج الدريفت النيروباثي وعشان اي مرض بيبقى ملوش دواء للعلاج لازم نصب فيه فهنا كل الادويه هي نصبات يعني الادويه كلها دواء طبعا كنا عايزين نشوف الدواء لكن ما فيش حاجه في دواء مثلا ان فيتامين بي كومبلكس فيتامين بي كومبلكس عايزين نشوف كلهم بياخدوه في 3 في الاسبوع مثلا انا مش مع ان انت ما بتكتبش فيتامين دي لا اكتب فيتامين دي كومبلكس اكتبه لكن هو هتفتكر هو هتفتكر ان انت بتكتبه عشان ده يخلي العين يتحسن الدريبه اللي هو بتتحسن لا انا بكتبه لانه بيفقده فاكتبه فيتامين دي كومبلكس ممكن يتحسن سايكل انما بينه وبينكم مش عامل حاجه قوي لان القضيه اللي اتخلى عليها تقدر يدخل في الغرفه اللي هو دي مش نقطه بايناميكي رقم في بعد كده ده هو تبع النمبر طبعا ما بيعملش حاجه خالص اللي قلناه قبل كده اسمه ايه عدل اوكي عدل اوكي ده صح لفين كده وتبني نقطه اللي هو الاتجاه مش عارف اللي هو اي دي يعني ايه اي دي انت مرتبط يعمل ايه يعني انا مش عارف ادرك ده ادرك ده يا جماعه ما بيعملش اي حاجه والغريب في الامر ان كل عين الدقه بتدوس والغريب في الامر ان على الدواء ده ما يبقاش موجود صبريات تتفرج على عينين دقه عم بتدوس يا دكتور الحق احنا خلاص هنموت وعلى حاله في الجنه في نيبال تاني ادرك ده مش موجود الصلاه فاضيين على الدقه يعني ده ادرك ده ما بيعملش ايه ما بيعملش حاجه بس بينه وبينك هو بيعمل ايه خايف بس انما بينه وبينك ان انت تقول لي حقن ايه دي انا يعني ايه حقن ايه دي في طعم بطل نفتحت نمشي هنا مكان المشاحن والتنشيه ان انا يقدر المهم يقول لك هذا الوبليك طبعا ده لا مش بضياع ما جامش حاجة الرابع ده انا هقوله بيعمل كده كله بس متكل ده متكل انما ما بيعرفش ان هو تنجيزوه اللي هو اسمه العلم الكهرباء او اسمه تجاري اعتقد انه اشهر بكتير من اللي انا اقول لك اسمه العلم اللي هو اسمه تجريتون ده هو ما فيش حد في الدنيا ما يعرفوش تجريتون بتاع شركة انجليزية كبيرة وبرضه ده هو مشهور جدا بقاله زمان وكل عيالين سكر عارفينه اعتقد مجرد ان يكون عيالين سكر عارفينه وانا قلت لك العيال السكر بيتعرف اكتر من الدكتور اعتقد يبقى الدكتور تخيل جدا اللي يروح له عيان يكتب له تجريتون خاصة لو انت لسه دكتور صغير لو دكتور كبير عادي هتكتب تجريتون العيان هياخده مشكلة لا لو انت لسه دكتور صغير ما تكتبش بس الدكتور ده هقول لك الدكتور ده غلبان قوي يعني احنا عارف او الصيدلي ما هو قال لي عليه انما انت قول له لا يقول لك الدكتور قول له علاقة الدكتور كويس بس عايزين نغيره بقى هنغيره ايه اكتب له احد غيره له طب خاصة خاصة التلفزيون ده فيه مشكلة كبيرة جدا المشكلة الأولى إن الناس كلها عارفاها ده بس هيجي لك واحد عندك موضة ما ينفعش تبدا تربيت يعني طب ده بتاعي بنتك ايه طب ما هو عارف لو واحد لقيت قدامي بقى يكتب تربيت ده بنتكتب أي حاجة تاني هنا برضه نفس المنطق كل دكاترة السكر عارفين التلفزيون مش دي المصيبة بقى المصيبة إن التلفزيون ده هيجيب تيرته في الإبليكس بيعالج نوع اسمه جرام ماك إبليكس فتلاقي مكتوب في النشرة كان زمان كان بيكتب مثلا أول حاجة يعالج جوابات بسرعة دلوقتي شفت مش برضه خليتها ايه رابع حاجة عشان ما تبانش بس طبعا عيال شوف لما يقعد يقرا كده يبقى قاعد يقرا ليه بقى ده الدكتور تقول لي ما نقرا طب حاطين عيال مصريين كلهم جاي بيقرا النشر يعني ايه؟ ان انا راضي اقرا في النشر فايه بيقرا رابع حاجة ايه ده؟ لو بس بسرعة ويفتح تلفزيون يلاقي الدكتور قاعد يسال عن مذيعة ويقول لها ايه؟ لا خلي بالك عيال السكر عيال السكر السكر ده بيأثر على الأعصاب وممكن يجيب نوبات قلق وهياج ونوبات اضطرابات عصبية اللي هو طبعا طبعا العيان او العيانة اول ما تقرا كده ممكن يجيلها صرع لو نوبات صرع او على الاقل هيبدا او هتبدا خد بيه الدواء مش عايز حد يعرف ان هي بتاخد الدكتور ده بتاع صح ولا غلط عشان كده الدواء ده كده مشكله جامده جدا ومهما تقنع العيانه وغير تقنعه يبقى انت بتاخد الدكتور خلي بالك مكتوب على الدواء ده بسرعه هو مش بسرعه ده انا في مريض يعني مكتوب عليه بسرعه هو ليه يعني هو بسرعه فهتبدا تبقى في مشكله عشان كده هقول لك على حاجه بقى عشان ما تكتبش كده بقى اكتب دواء تاني اسمه نيوروتوب تكتب كده في الانتقال نيوروتوب الدواء ده ليه ميزه خطيره جدا اولا في جرعات اهم من التلفزيون يعني التلفزيون فيه جرعتين بس ما فيه اربع جرعات غير ان هو طب ده المنج شركه اسمها اي بي بي شركه المانيه فالنشره تبقى المنج فمعلش عيال دي بقى عيونها على النشره برضه ده المنج هو اي نوع الماني برضه وتعرفين ان انا حضرتك دي بس الجامعه الالمانيه مكتوب برضه تقريبا طبعا المنج بقى فالعيال هنعرف منين طب المنج غير ان هو دواء مش مشهور قوي كان اكتب له نيوروتون مش نيوروتون نيوروتون ده فايروس لا ده اسمه نيوروتون زي التلفزيون خلاص كل الادويه دي طبعا ده متكل انما قلب يعني يعني العيان لما يوقفه وهل هيلاقي نفسه خاتم؟ لا مش هيخاف ده متكل بس متكل كويس يعني عيان الطفل خاف ما بيعرفش ينام من غيره كان يتعود طول عمره ياخد ايه؟ تلفزيون اوكي قبل ما ينام لكن تعالى بقى الدواء اللي بيعالج الدواء ده على فكره في قصه كده عنه في الدورين الدواء بيصنع دعوات كتير جدا يوم يصنع دعوات بسبب الدواء ده الدورين ده او يعني ما تنسونيش الدعاء يعني انت بتطلع عوائد الثمن لان عيان سكر ده بتاع كل الدكاتره ما حدش كتب له دواء ده قاعد بتاع الجلوكوز لا خد يا ابني ادي الاوبجكت اللي هو طبيعي اللي هو بتاع الفينج ده خد يا ابني فيتامين دي 12 لو خدت الجلوكوز يا ابني السكر بتاعه ماشي طول عمري على الجلوكوز ما فيش دواء يعني وحطيتها في الطبيعه يعني هيجي يقول لك هو انت كنت بتعمل كده يا دكتور انا نفسي مش عايز خلاص السكر انا اصلا ما بيخدش الكلام ده بس انا عايز نفسي رجلي ترجع طبيعيه نفسي امشي زي زمان ورجلي ما توجعنيش رجلي ده بقى يمين هقول لك الاقامه اللي بيجي بتاعها فين فايه رايك في دواء الدواء ده بيعالج الدواء ده احنا بنعمل نيورو على كده في الكيميتيشا والدواء ده واخد نوم اسمه تريبلومايسين تريبلومايسين دواء مشهور جدا بس مشهور في حالات الستروك مشهور مشهور في امراض النيورو لكن مش مشهور في الدايت مع ان هو عباره عن ايه تريبلومايسين ده واخد نوبل ليه يعني اللي اكتشفته كانت عالمة كندية اكتشفت ان التريبلولايسين نيرف جروث فاكتور. نيرف جروث فاكتور نيرف جروث فاكتور ده موجود في الجسمين اصلا، هي قدرت تطلعه لوحده وتعمله عنده كده. حد جاب نوبل طبعا كانت عالمة كندية التريبلولايسين نيرف جروث فاكتور، فبيكون العصا تاني. طبعا ما قالولنا زمان ان العصا وانت ماشي ما تتكونش، يعني الدواء ده واخد دوبل لانه بدا ايه طبعا مش ماجيك، ولكن يعني مع الوقت ممكن فعلا يحسن العصا شويه معايير مش معايير. فالتريبلولايسين هو الدواء الوحيد، وما اعتقدش ان يعني دكاتره كتير بيحبوه، يعني ما اعتقدش ان هو معروف قوي في حالات الضغط النيرون، لكن طبعا بيحبوه ودواء كويس جدا جدا جدا. ولما تكتبوا لاي عيان والله هتسمع دعوات صفحه جامده جدا لو انت بتذكر اول مره الدواء وجيت نتائج بتاعته. فالتريبلولايسين طبعا كويس قوي، وقعت تعرفوا حتى بتسميها اي حد بيبقى عنده سكر حاول تكتبوا له تاخدها. تدي من انبول لانبولين في اليوم، انبولين في اليوم سنه واحده، لان اللي موجود في مصر منه واحد مني بس، مع ان بره في واحد واربعة وعشرة، انما اللي موجود واحد مني. تريبلولايت تدي انبولين سنه واحده بالليل. تريبلولايت في مصر جاب تريبلولايت انبولين في اليوم سنه واحده لمده خمس ايام. اكتبوا بقى بس يا جماعه لمده خمس ايام في الأسبوع لمدة ست شهور، هيدي الإميون للعيان لمدة سنة إن شاء الله. يعني سنة العيان هيقعد إيه؟ هيبقى تعرفين يعني العيان بيتأمين طول يوم كويس، ده سنة. وبعد كده لو حط تاني بالتأمين أو الحركات دي ممكن يحصل له إيه؟ الأمبول اللي هقول لك بقى، أول ما نزل الأمبول ده بأربع جنيه. أول ما نزل لسه مغمور يعني لسه نازل كده بأربع جنيه، خد مدة. تاني يوم بقى دلوقتي حالياً سبع نور يعني او سبع نور بعض، وهيغلى على فكره قريب يعني لما عايز يجيب بقى اي تخفيض يعني يوم سبع جنيه وايام. على فكره تقول لي طب ما كده كنت غالي، هقول لك ما انت برضه فريتر نور المرض مش بارده او كده، انا بتكلم في مرض ملوش علاج اصلا، ده يعني بيجيب نتائج كويسه. النوع اللي بعد كده اكتب بالتالي خلاص خلاص ده 10 دقايق زي كل 10 دقايق. البكتيريا البكتيريا عايز تعرف البكتيريا حاجه واحده بس، ان البكتيريا بتؤثر اكتر ايه الكريمه الناس بتستخدم طبعا دي شرفانه ونقول اكتر في الانفكشن، لكن كده الكريمه الناس بتاخدها اللي هم كام؟ اهم واحد على فكره 17، بس احنا مسميين بينه وبين بكتيريا مش مهم، لان احنا اتفقنا مع بعض جدا اتفقنا كنا 673 خلاص، انما اللي عايز يعرف هو بياخد 7 و10 وبيجيب طبعا. وفي كلمه في البكتيريا حتى البكتيريا فيشيا اللي هو رقم 7 حته ان البكتيريا لا ليه ازاي ليه بحط دي دي بحط نفس تحس ان فيها نقطه البكتيريا فيها برضه غير اهو فيشيا تحس ان هي العاديه منهم بعض حضر. المهم احنا البكتيريا طبعا فيشيا الكلمه المريعه مش دي، لما تقولها بقى ليه قلت البكتيريا عايز تعرف منها كلمه واحده بس، علمنا على كلمه واحده بس بايلاترال فيشيا. بايلاترال ايه؟ يعني ياخد الفيشر على جهتين. طبعا المفروض لما تعرفوا المعلومه دي تزعلوا جدا، لان يعني الفيشر لازم ناس مهمه مش قلنا قبل كده وانت بتعاكس بيه الفيشر لازم، او هي طبعا جايه كطريقه قديمه في معسكر في معسكر الجنين، بس معلش الفيشر هنا فقد الجهتين يعني مش هيعرف يعاكس ولا بجهه دي ولا بجهه دي. فطبعا انت بايلاترا فيشر لازم. على فكره في مرضين في الطب بيعملوا بايلاترا فيشر لازم، مين يعرف كده؟ بايلاترا فيشر لازم بس اول مره فيهم الثاني براس وايت وما انطع فينا اول مره ثاني مره ساعه الانجيوما في الطب الانجيوما في؟ لا خلاص الانجيوما في نعم هايبر بولين كاربوزوجن ثاني مره في موت محمد الليبروسي عرفت طبعا ليبروسي كل الكلام ده، عرفت ان الليبروسي ميلي كانسر حتى بيبقى نيبروسي سنسوري يعني بيبقى سنسوري بتاعه نفس الكلام بتاع كيما، بس هو مني بيبقى ايه سنسوري. على فكره احنا بنقول ده برافو ده وبيعمل طبعا كان ده مش مهم بقى دي انا بقول سنسوري وبيحب من الرسبات اللي تحت الجلد على طول ده ياخد الارنر نيرف ياخد الريكرا نيرف تلاقيه المكان بتاع كده الريكرا نيرف وباين ياخد البومبيوتيا نيرف تلاقيه ده اللي ممكن تحته تحت الجلد، لكن ياخد ان الرسبات رقم 5 و7 في الكرانيال نيرف. لكن انا عايز تعرفوا عايز تعرفوا ان الليبرو دي اساسا بيبقى سنسوري مان سنسوري مانيفستيشن. على فكره الاحساس بيروح خالص لدرجه ان ممكن ياكل ايه؟ الرقم بتاع عيان الليبرو دي الاحساس راح ممكن يقعد ياكل طوابع ومش حاسس بيها، تلاقي كده يا جماعه دايما عيان الليبرو دي قاعد وهو الطوابع تحت رجله لانه كرم بيعملها بيقطعها ملوش حد بيها خالص. على فكره الجلد في مرض خطير جدا للودان، وعلى فكره اكثر الامراض عدوى، اكثر مرض يعني كل الامراض واللبس. حتى في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم والقلة من المجنون في مرض من الاسد صعب النهارده العلم عدوى طبعا ان الليبر فيه هو اكثر الامراض عدوى. كان جاب كثره حتى صحيح حديث سلم من المجنون في مرض من الاسد. مش اتفق من قضية اللي يقولك فرالك من الاسد، في ناس بيفكرون يقولك فرالك من الاسد اصل الجبروس يا مكسوط الجلدية، هيقولك ان الوش بتاعتي بيعمل زي الاسد وبيطلع مسنون ومسنون ممكن يبقى شكل الاسد. لا مش عشان كده، فيلم لما تدوس فرالك من الاسد العدوى، لان يعني لو في اسد انت هتجي منه ازاي؟ لان استعمل اكتر مرة في ايه؟ بيعدي خلي بالك جم العلماء اتذبح حاجة كده من كام سنة قالك لا الكلام ده مش مظبوط، العلماء بره قالوا لهم ليه مش مظبوط؟ قالك لان عيان الليبروس انت ممكن تقعد معاه 6 شهور او سنة وما يجيلكش حاجة. فإذا قضية الكلام اللي كان بيتقال زمان اللي هو أكثر الأمراض عدوى مش مظبوط. لا ده أنت ممكن تقعد 6 شهور وسنة من غير ما يجيلك حاجة، وبعد كده أثبتوا إن أنت عدوى جاهزة، لكن الأعراض هتبان عليك بعد قد إيه؟ بعد سنة، الإنتوبيشن بين السنة، ولكن أكثر الأمراض عدوى فعلا هو الإخوة. فعلا عشان كده يعني السبب لما تكون جاهز من الأخر فعلا من أكثر، عشان كده حتى يعني أحسن حاجة تشغلني إن أنت تشتغل في مراكز الاوكسجين زي ما انت بعيدة جدا عن المدن وبعيدة جدا ولازم تروح تشعر وتخلي بالك كويس قوي، لان يعني اكتر مرض ممكن يعني انت لو فكرت انك تروح تكلم واحد عندك فكرت بس ممكن تتعالج كويس. ده بيقول لك في تعرض على اكتر مرض هنقوله النهارده جيان باري سندروم. زي ما قلت لكم جيان باري سندروم مش عارف ليه يعني صعب حد كانت عارفها بطريقه غريبه جدا. جيان باري سندروم لدرجه احرجتني ان انا اقولها بقى في حرف. يعني ما تقول حتى على اول مره فاهم كده والمره دي يا جماعه كده كده والمره دي من عندي ازاي. طب ايه الانفستيجيشن بتاع المره دي؟ هو مفيش اي مره انت ما هي بس تعرف يا بني سندروم يا بني سندروم هتاخدوه في الاطفال المره دي مرض عين 85% من الاطفال بيخفوا تماما، لكن في 15% بتبقى حالتهم صعبه جدا. يا بني سندروم يجيب بنسبه بيروباتي وليه اسم تاني حلو جدا اسمه ايه بقى؟ ascending اكتبوا الاسم ده لانه حلو قوي ascending paralysis ascending paralysis ascending paralysis لانه دايما بيبدا من اللي فين؟ من تحت لفوق ويقعد يطلع يعني دايما الرجلين تحاول تبوظ وبعدين نطلع فوق الصاي وبعد كده نقدم منه سباك يعني لغايه الهبه تاني. المهم ascending paralysis ده عباره عن ايه بقى؟ جايه بريك الروم عباره عن فيرال انفكشن. على فكره انا اقول لك ايه هي كلمه الريجستر؟ اول حاجه بيحصل فيرنج دول غير الانفكشن يجي لك اللي هو بيشتكي من ايه؟ فحمة فيبر وهيبت ومجيز وانوكس. هل الجسم هيقعد يتفرج؟ لا هيكون ايه؟ انتي بودي. انتي بودي تضرب في مين؟ في الفيروسات. فيقول لك في مرحلة في النص هيخف. طب هو الليتن فيج الليتن فيج يعني خف. اظن ده التطور الطبيعي لاي واحد يجي له فيبر انفكشن هيجي لك فيبر وهيبت ومجيز وانوكس وبعد كده ايه؟ تخف. لكن شوف بقى شوف ده بعد شهر او شهرين يبدا يحصل له حاجه غريبه جدا يقول لك الانتي بودي اللي طلعت عندي بقى الانتي بودي كلها بتتبع الصبرة بالفيروس بعد كده ممكن تاثر على الاعصاب وتعمل ايه يا جماعه؟ تعمل نيروباثي وبالتحديد بالتحديد تاثر على حته في الاعصاب مش الاعصاب نفسها على الجاكيته بتاعت الاعصاب. انت يا كده بتاعت الاعصاب عارفين بقى الدم ده بنبص هنا حاجه اسمها مايلين دي مايلين دي دايما يقول لك ان الاوتو انتي بودي تضرب في المايلين. حتى يقول لك نوع البيان بليت اللي هو تصوير الاطفال يقول لك مايلي نوبل يعني يضرب فين فين في المايلين في يعني حاجه في البطون مش مهمه قوي، لكن يقول لك هو ده نوع من انواع الميلوباثي كده اللي لازم تتوقع انه بيبقى اتندنج ايه؟ اتندنج برانسز يعني بيجي من تحت لفوق. ولكن سبحان الله بيجي ياخد الرجلين دايما المشكله في الاول في الرجلين العضلات بتاعت الرجلين تبوظ لانه غالبا بيبقى موتور بتشنج وبعدين نطلع فوق نلاقي الطاير ونطلع فوق عضلات البطن. الغريب في الامر ان عضلات الريسبيريشن ما بتتخفش يعني هو لو بيطلع من فوق لتحت طبعا هو طبعا من فوق لتحت زهقان جدا او كل ما بيطلع كل ما بيطلع فخايف يقوم بسبب ايه؟ عضلات التنفس تقف. انما سبحان الله تلاقيها بتنطع من عضلات البطن تحت او عضلات الرجل بتنطط على طول على ايه؟ على الايد من غير ما تاخد الايه؟ رزارات المصل. احيانا تاخد برضه رزارات المصل بس ده بيدي بيدي بيدي بيدي وده طبعا العيل اللي بيتاخد فيه رزارات المصل مش هيقدر ياخد نفسه فهيموت. علاج المرض ده بكل بساطه طبعا المرض ده في البطن مش مهم، لكن بعرفه في الاطفال هيقول لك العلاج ان انت تدي ممكن اميونوجلوبولين ممكن تدي كورتيزون لان المرض اوتو اميون وما تديش هتحصل مشاكل في الجهاز التنفسي تدي اكسجين زائد علاج السكر علاج الدايابيتك نيروباثي يعني اللي احنا قلناه من شويه كنت بتقول على ابنو ميكس على اللاي دي على الكلام ده كله لان ما تديش ان ده ايه؟ مرض الاعصاب. بص يا جماعه تجيبها كده عندنا كده مش هيمكن لما بيضيف البولين يروح اي حاجه ثانيه ذاكر السيما كويس وبعدين نروح بس يبقى خلاص عملنا خطوه بقى خلاص بقى هنا نروح معايا دلوقتي عشان ما تفوتش اربع خمس ورا بعض يعني اربع خمس ورا بعض اربع حتى عشان نخلص خلاص يعني اربع حسب طبع حسب ونخلص بقى كله اللي بخلصها حتى لو جينا مثلا حد عايز ممكن اديك قضيه يومين عايز بقى يجي انا عايز واحد من الناس